الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ها أنا ذا أعود مرة أخرى لأنزل ضيفا على صاحب هذا المقام وهذا المجلس المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله منارة إشعاع خير وهدى ونور وعلم. أنزل ضيفا أحبتي في الله على فضيلة الدكتور أبي عبد الرحمن محمد ابن عبد المقصود حفظه الله تعالى ونفع الله به. ويحل معنا ضيفان كريمان، أخان حبيبان إلى قلبي وإلى قلوب الكثير أو إلى قلوب العباد بفضل الله عز وجل. أقول على الفور معنا فضيلة الدكتور محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى ونفع الله به، مرحبا بك وحياكم الله. ومعنا فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله ونفع الله به. التقديم أيها الأحباب يحوطه خطران عظيمان، الخطر الأول التفريط والخطر الثاني الإفراط. وقد قبلت أن أجازف فأقع في شيء من التفريط في تقديمي للمشايخ الفضلاء حفظهم الله تعالى، وذلك نزولا على رغبتهم وإلحاحهم. وقبل أن نتكلم عن هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة نافعة خالصة لوجهه الكريم، ننتفع بكلمة عن المدح والثناء والإفراط في التزكية والمدح. هذه الكلمة قبل أن نشرع في الحديث عن محاور هذا اللقاء، ويحدثنا فيها وعنها فضيلة الدكتور محمد ابن إسماعيل المقدم، لما أن له باع في هذا المجال وقد ألف رسالة عن المدح. فنسأل الله عز وجل أن يسدد رميته في هذه التقدمة لنتعلم جميعا من خلالها أدب التقديم وأدب الثناء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يعني إذا أردنا أن نتكلم عن المدح فإنني أستبعد المدح التربوي والمدح لأجل مصلحة شرعية بشروطه كما هو معلوم. إذن دول مستثنيان. أي نعم. نعم. لكن أقول إن ما شاع في وسط الملتزمين عموما للأسف الشديد من المجازفة والمبالغة في المدح والإطراء هو يعد انحرافا منهجيا عن منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، لأن الالتزام بهذا المنهج لا يتجزأ. نعم. فالله سبحانه وتعالى نهى عن تزكية الأنفس، فقال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقال تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الصحابة فقال إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. أيضا لما سمع رجلا يمدح أخاه وهو يسمع قال له ويحك قطعت عنق صاحبك. وبين لنا أنه إن كان ولابد الإنسان لابد مادحا فليقل أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله تعالى أحدا. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المبالغة في المديح بقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تطروني إما أنه نهي عن مطلق المدح أو نهي عن المجازفة والمبالغة في يعني المدح، ومع ذلك وقع ناس من الأمة وخالفوا هذا الهدي بحجة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا غلو لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني يطعن العقيدة. أيضا إنسان إذا قبل مبدأ المجازفة في المدح في حالة الرضا فلا يؤمن أنه في حالة السخط يجازف في الذم بما ليس في الإنسان، كما قال بعض السلف من مدحك بما ليس فيك من الجميل وهو راض عنك ذمك بما ليس فيك من القبيح وهو ساخط عليك. فمبدأ المجازفة في الحقيقة في المدح، المدح أصلا بالصورة التي تشيع من الغلو والمجازفة في ذلك له أضرار كثيرة جدا، مثلا يعني يؤدي إلى اغترار الإنسان بنفسه ويدعم صفة الاستبداد خاصة إذا كان شخصا يعني قياديا. من أمن ذلك؟ نعم من أمن ذلك ومن يأمن ذلك، يأمن ذلك على نفسه في زماننا. نعم من يأمن. نعم. أيضا أنه يعطي الإنسان صورة مضللة عن نفسه وبالتالي يعني يقعد عن محاولة إصلاح عيوبه والاطلاع عليها ويعني تهذيبها، كما أنه يفتره عن العمل. نعم. الغلو في المدح وأنه خلاص أنجز كل المطلوب فبالتالي يفتر عن العمل. فنرجو الإخوة يعني لأن هذا شاع لدرجة أن في بعض الحفلات العامة يحصل مجازفة شديدة جدا في المدح، فلان أعلم أهل الأرض، فلان أعلم بلد كذا، هذه مجازفات قبيحة جدا ينبغي أن يتصدى لها وأن يلتزم الهدي النبوي في ذلك، لأن يعني هذا انحراف منهجي عن منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، وفي نفس الوقت بنعطي قدوة في النفاق الاجتماعي. الله المستعان. ويشعر بعض الإخوة أنه إذا لم يجازف فهو قصر أو لم يحترم من يقدم له، فهذه مناسبة طيبة ونعمة ما بدأت به من محاولة علاج هذا الانحراف المنهجي الخطير. لا, لا, لا نحرم مزيد من الفضل في هذا الباب. القول مثلا بالمحدث أو العلامة هل هذا من باب مقام العلم ولا من باب برضو المدح والثناء؟ مشكلة الإخوة في هذا العصر أنهم أو أن كثيرا منهم لم يروا العلماء الحقيقيين، فمن ثم يجودون بالألقاب الفخمة لأنهم لم يعاصروا ولم يعيشوا علماء حقيقيين. نعم. نعم. طيب معلش برضو من قبيل المزيد من الفائدة مسألة تقبيل اليد. نعم. عندنا استعداد في الوسط الإسلامي أن نبدأ من حيث انتهى بنا الشرع. مثلا الشرع يبيح لنا دخول الأطفال في المساجد. نعم. فتجد المسجد يتحول إلى حضانة. حضانة. الصراخ وتلويث المسجد بالنجاسات ونحو ذلك. مثلا الشرع يبيح لنا يعني مثلا الرخصة في المدح موجودة، لكن يبدأون من حيث انتهى بنا الشرع. هذه المسألة ثابتة في السنة، تقبيل اليد الرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم هذه ثابتة في السنة، لكنها يعني ثابتة بصفة عارضة. احنا من غلونا بنحولها إلى سنة راتبة، هذا شيء عارض ومخالف أيضا للسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل الرجل يلقى صاحبه أيلتزم ويعنقه أو يقبله قال لا، قال أينحني له قال لا، قال أيصافحه قال نعم. ما شاء الله. فنبدأ المعانقة عند أو الالتزام عند اللقاء، إنما إذا كان الصحابة إذا قدموا من إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا. ما شاء الله. فهذه القاعدة الأصل المصافحة، لأن المصافحة فيها ثواب عظيم جدا. أما تحويل شيء ثابت في السنة بصورة عارضة إلى قاعدة ثابتة وكأنها سنة راتبة فهذا أيضا انحراف منهجي، ونحن نريد أن الناس الشباب يربون على يعني تربية الأحرار وليس تربية العبيد. ما شاء الله. كثرة كلمة سيدي سيدي سيدي هذا نفس صوفي يبرأ منه المنهج السلفي. الله. لكن احنا عايزين الناس ترفع راسها تحسن تقدير ذاتها، لا يشعر بالضلالة، ويعني ويعتز باسلامه وبايمانه ولا ينحني لاحد. لماذا ينحني؟ يعني الناس لما كانت تسألنا زمان على موضوع التدريب في الكاراتيه وهذه الفنون القتاليه، كان في بعض مناسك هذه العبادات الرياضات اللي في البدايه لابد ان ينحني، فنقول لهم لا ما يجوزش عشان ينحني. طب انت بتبالغ في الاحناء حتى تصل الى حد الركوع. فانا عن نفسي بنسى الادله الحقيقه، لما اشوف اخ بيركع اللي يقبل اليد بحس ان هو اغار على توحيده. ما شاء الله. الانسان يرفع راسه يعني، واذا كان هذا ثابتا بصفه عارضه لا نحوله الى سنه الرسول. فدام مش عايزين الاخوه ينضبطوا، اذا في هذه الحاله بلاش متوطئ في اليد بهذه الصوره. جزاكم الله خير. اذا عايزين رساله من فضيلتك لاخواننا الشباب بهذا الصدد، نصيحه الان يعني تقصد؟ نعم، توجه اليهم يعني. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابه رضي الله عنهم في الحديث يعني لم يكن احد احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وكانوا اذا راوه لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك صلى الله عليه وسلم. فالتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم نريد تربيه الاحرار وليس تربيه العبيد. ما شاء الله. فالنكوص الى مناهج الصوفيه في الغلو في من يحبون هذا تراجع عن اخلاقيات المنهج السلفي. ما شاء الله. الذي يربي المسلم على العزه وعلى ان يرفع راسه ويحسن تقدير ذاته ولا يخنع، لا يربى على الخنوع. ما شاء الله. بارك الله فيك شيخ محمد، بارك الله فيك. هل من إضافة أو رسالة؟ ما شاء الله الشيخ زاد ووفى الحمد لله. الله. وأنا يعني وددت أن لو تنازلت عن وقتي كله اليوم لبشر الحبيب والله دكتور محمد إسماعيل. هو أنا جاءتني تعليمات من فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود أنه صاحب الضيافة وبد أن أنزل على كلامه، فأمرني أن يكون المقدم. هذا من باب تقديم ما حقه التأخير. لا ده جائز في النحو. إذا هذه نصيحة ودرس غال لنا جميعا نستهل به هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، التي سنعيش معها وفي أثنائها حول قضايا وتحديات تعيشها أمتنا الآن، تعيشها مسلمون الحبيبة الآن بعد هذه الثورة الغالية وهذا الفتح الرباني الذي تجسد من خلاله نسج المولى جل في علاه، لنرى ربنا جل في علاه، لنرى قدرة الله جل في علاه عالية غالية، لنزداد ارتباطا بربنا. في هذه الحلقة نعيش مع دروس مستفادة من الثورة، نعيش مع تحديات والثورة المضادة ومظاهرها، نعيش مع ماذا تقدم السلفية لهذه الأمة، نعيش مع قضايا حية تمر بنا، نعيش مع هذه القضايا وقضايا أخرى إن شاء الله تعالى. وكما ذكرت كانت تعليمات شيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن أن نبدأ تعليمات صراحة ليس من الإطراء ولا الدرجات إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله تعالى بخير ما نبدأ به في مقام الواقع الذي نعيشه حول الثورة، الدروس المستفادة من هذه الثورة الطيبة. تكلم الكثير عن الدروس المستفادة، ولكن لا شك أننا سنسمع جديدا من فضيلة الدكتور محمد إسماعيل حول هذه الدروس. الحقيقة الدروس كثيرة، لأن هذا الحدث حدث تاريخي محوري ليس في تاريخ يعني مصر وحدها، ولكن في تاريخ المعاصر كله. وأنا أعتقد هذه الثورة إن شاء الله تعالى سيكون لها من الآثار ما يفوق الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية. أكيد إن شاء الله. لأنها مصر وليست أي مكان آخر في الحقيقة. نعم. لعل أول الدروس التي نستقيها من تجربة الثورة المصرية المباركة التأمل والتفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى وفي صفة الواحد القهار سبحانه عز وجل. فالحقيقة دي من العبر العظيمة جدا، كيف أن الله سبحانه وتعالى قهار غالب على أمره يمهل ولا يهمل، وأن كل ظالم له نهاية وله غاية. أيضا من الدروس والعبر في هذا أن الشعوب تصبر على معاناتها، لكنها إذا ثارت واستيقظت من رقدتها فإنها تعاقب عقابا أليما. اللهم استعان. ودي من أهم الدروس أيضا، أن إحنا شعرنا، مش هقول أن شعرنا بمكانة مصر، أن مصر لم تفقد أبدا مكانها الاستراتيجي في المنطقة أو في العالم كله، باعتبارها هي مركز ثقل العالم الإسلامي والعربي. فاللي حصل التصحيح للوضع الذي آلت إليه مصر، فمصر بعد أن كانت يعني رأسا صارت بسبب هذه الفجوة الحضارية والفجوة في كل مجالات الحياة، صارت ذيلا للأسف الشديد، فقدت دورها العربي ودورها الإسلامي ودورها الإنساني وحتى دورها تجاه مواطنيها أنفسهم. إحنا كنا كلنا بنشعر إن إحنا غرباء في هذا الوطن، نزعوا حاولوا أن يزرعوا فينا الشعور بالانتماء زرعا، لكننا ما كنا نحس بهذا الانتماء، بخلاف ما حصل بعد الثورة كما سنبين إن شاء الله تعالى. لكن في الحقيقة التاريخ أعاد نفسه، والذي حصل هو تصحيح الوضع، أن مصر استردت وضعها اللائق بها الذي يعني يشهد به التاريخ وتشهد به الجغرافيا ويشهد به كل الشواهد. فمصر عادت في مكانها الطبيعي، ده مكانها الطبيعي اللي كان مفروض من زمان تبقى يعني فيه. وده الشيء يعني ليس أمرا جديدا، أن مصر خلقت ليكون لها دور، يعني مصر لا تصلح بدون دور، ودور مش محلي، دور في بلاد العربية والإسلامية، ولها تأثير أكيد على يعني العالم كله في القديم وفي الحديث. أنا أتذكر الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى حينما كان يوصي أولاده الذين صاروا بعد ذلك ملوكا للسعودية، كان يقول لهم قيسوا حال الأمة العربية قوة وضعفا بحال مصر، فإنها ميزان قوة العرب والمسلمين. فالدور التاريخي الذي يعني اطلعت به مصر لا ينكره أحد، يعني وعبر عنه الشعراء والأدبيات كثيرة جدا في هذا. أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعد، أو قول محرم احفظوها إن مصر إن طبع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. فمصر سلمت إلينا في خلال 14 قرنا بهويتها الإسلامية المتميزة وبدورها الرائد، واجبنا واجب هذا الجيل أن يسلمها لأبنائنا ولأحفادنا أيضا بنفس هذه الهوية، نحافظ عليها لأنها مصدر عزتنا، كما يعني بيّن النبي، كما بيّن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما قال إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فمصر التاريخ كله تغير لما مصر أكرمها الله بالإسلام وأشرقت أرضها بنور الإسلام والله الحمد، وكانت محورية في كل الأحداث التاريخية، يعني في أيام الصليبيين، في أيام التتار، في حتى في العصر الحديث، حتى مصر في حرب العبور. صحيح التاريخ وجم وذهل من هذه الطاقة الموجودة في المصريين، الحقيقة هذه الثورة لا تقل، هي عبور أيضا من القهر والذل والهوان إلى العزة والكرامة والنهضة إن شاء الله تعالى. فذا عبور لا يقل في قيمته عن العبور الذي حصل في حرب رمضان. فيعني مصر مش أي بلد، مش أي كيان، مصر لها وزنها ولها ثقلها، مصر أمانة، نحن جميعا ينبغي أن تتضافر جهودنا لنحافظ عليها وعلى استقرارها، ولننهض بها لتحتل دورها اللائق بها بعد وهدة التخلف التي طالت بسبب يعني الأوضاع يعني السابقة. حتى أوباما لما أراد أن يصالح العالم الإسلامي في محاولة منه في ذلك، اختار مصر بالذات ليخاطب بها العالم الإسلامي كله، إدراكا منه لقيمة مصر. يعني ده نوع من الاعتراف الضمني بمكانة مصر وريادتها على مستوى العالم يعني كله. من فوائد هذه الثورة في الحقيقة أن ينابيع الانتماء لمصر تفجرت من الداخل، من داخلنا، مش كانت تفرض علينا كما كان يحاول من قبل بلا جدوى، لكن شعرنا أن لنا وطن، اكتشفنا لنا وطن. يعني أنا بقول تعبير لبعض الناس يمكن غريب شوية، بقول لهم الشاب لما بيوصل مثلا 20 سنة أو أقل قليلا وفجأة كده يلاقي طلع له درس العقل، نبت له درس العقل. أنا شاعر إن إحنا نبت لنا وطن، طلع لنا وطن، لأن إحنا ما كنا نشعر بانتماء. إيه اللي جعل الشباب تلقائيا يخرج في الشوارع في الليالي البرد القارس ويسهر طول الليل ليحمي الممتلكات ويحمي الأفراد؟ من الذي دفع ودفع؟ هل هناك رغب؟ هل هناك رهب؟ حد هيديله فلوس أو هياخد أي مكافأة؟ ليس إلا أنه حس بالانتماء، حس أنها بلد. هذا الشعور الجديد علينا الحقيقة، من إحساس أننا صار لنا بلد ولنا وطن ننتمي إليه، ويجب أن نتضافر جميعا للنهوض به ويعني مساعدته على يعني العبور في هذه الظروف التي نحن فيها. الشعب المصري قفز من الهامش إلى صلب الصفحة، وأحس بأنه من حقه أن يعيش كما قال توني بلير أيام الثورة، قال لا جديد، هم يريدون أن يعيشوا أحرارا مثلنا، فنرجو أن الغرب يحترم حقنا في أن نعيش أحرارا مثلهم. أي نعم. أيضا موضوع تلاحم المصريين الحقيقة الذي حصل في فترة الثورة، ولا نستطيع أبدا أبدا أي إنسان يحاول تقويم هذه الثورة لا يمكنه إذا كان منصفا أن يتجاهل الدور الرائع والأداء المدهش الذي قام به الجيش. القوات المسلحة من نعمة الله علينا أنها وقفت الموقف الذي يليق بها، وإلا وهذا من فضل الله عز وجل، من محض فضل الله علينا. لأن لو أدينا أمامنا الوضع ليبيا، فلو كان حصل نفس الوضع في ليبيا كان هتبقى يعني المأساة حقيقية بكل المقاييس. فإحنا بلا شك دور القوات المسلحة وتنزهها عن أن يعني تطلق طلقة واحدة في قلب أي مصري، هذا موقف تاريخي وهو الذي يليق بها. يعني دي الحقيقة من الحاجات اللي احنا المفروض ننساها. وسام على صدر القوات المسلحة. نعم صحيح صحيح. من الدروس ان احنا لا نيأس ابدا من روح الله. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. سبحانه. من الدروس اللي المفروض كل أنظمة في العالم تعرفها، ان البقاء الضمان الحقيقي لبقاء هذه الأنظمة يأتي من الداخل وليس من الخارج. نعم. قوة الحاكم في انتمائه لشعبه، في أداء رسالاته نحو شعبه، وأن يقوده ليحقق أحلام الشعب وليس ليحقق أحلامه يعني الشخصية. من الدروس أن الحرية فعلا تنتزع ولا توهب، وهذا الذي حصل في هذه الثورة المباركة. الحقيقة دروس كثيرة، بس أنا عايز ألفت النظر لنقطة مهمة قوي قبل ما أنهي كلامي. نعم. تتعلق بأن دي نعمة عظيمة جدا على الشعب المصري، يعني الشعب المصري يجب أن يستحضر هذه النعمة العظيمة وينسب الفضل إلى صاحبه، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذه النعمة نعمة التمكين للثورة بهذه الصورة والتحرر الذي تمتع به مصر يعني بعد الثورة، نعمة عظيمة جدا. النعمة تستوجب الشكر. فالله سبحانه وتعالى يقول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هل يليق أن تشكر يعني نعمة الله عليك والرزق بأنك تكفر وتكذب الأنبياء والرسل؟ كذلك يعني سيدنا موسى عليه السلام حينما قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إلى آخر الآيات. فهم ربما لسه يعني أقدامهم لم يعني تجف من أثر الوطن المياه الكبرى. عدوا مروا البحر وشايفين المعجزة، ومع ذلك جايبين يقول لك إيه اجعل لنا إلها. طب هل شكر ربنا إن أنت تفتح الباب للإلحاد في حق الله سبحانه وتعالى في حق آياته ورسله؟ فمن الضلال المبين ما يحصل من بعض الناس، بدل أن يشكروا الله على هذه النعمة يتجرؤون على الله ويتجرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قرأت لبعض الكاتبين بيكتب بيقول بمنتهى يعني سوء الأدب مع مقام النبي عليه السلام، بيقول لو سألني سلفي هل إذا يعني عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحياة ورشح نفسه للرئاسة هل تنتخبه؟ فقلت له لا. واستفاض في كلام يعني لا ينبغي أن يتجاوز عنه أبدا إطلاقا، ولا يسمح بمثل هذا الإلحاد في الحقيقة. وكذلك في حق الله سبحانه وتعالى هناك من تكلم كلاما بشعا يستحق به أن يقال له ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أنا قبل ما أنهي كلامي في موضوع الثورة مش عايز أبدا أبدا، إحنا دلوقتي يعني احنا حوالي 85 مليون، هذه الثورة استفاد منها يمكن حتى الأطفال الرضع. الله أكبر. ماشي. فاللي عايز أقوله إن احنا لازم كلما تمتعنا بثمرات الثورة لا يجوز لنا أن ننسى أو أن نجحد أو نكف عن شكر من قاموا بهذه الثورة وفي مقدمتهم الذين دفعوا حياتهم لنستمتع بهذه الثمرات. رحمة الله عليهم. شباب الثورة الذين دفعوا أغلى ما عندهم دماءهم وأرواحهم في سبيل أن طبعا ظلما وعدوانا في سبيل أن تنجح هذه الثورة. فندعو الله سبحانه وتعالى لأسرهم لندعو لهم أن يرفع الله مقامتهم في الشهداء في جنة الفردوس وأن يغفر لهم ويرحمهم وأن يعني يفرغ الصبر على آبائهم. وأيضا ندعو الأمة لأنها لا تنسى أداء يعني هذا الحق وهذا الجميل ورد هذا الجميل في أبنائهم وأسرهم وتعهدهم بالخير كما هو واجب المسلمين في مثل هذا. والله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ذكرت أننا لن نحرم من سماع جديد بفضل الله عز وجل استمعنا إلى الجديد وأنا عندي يعني تصريح بأن يصدر الوقت كله لحضرتك. هو جاءنا سؤال موجه إلى حضرتك حول أنه قد أفتى جميع علماء السلفية في الإسكندرية قبل الثورة بتحريم المظاهرات. فما تعليقكم؟ هذا كلام غير صحيح إطلاقا. لم يحصل على الإطلاق أي فتوى بتحريم المظاهرات أبدا. نعم. إطلاقا لم يحدث هذا. لكن كان في بعض الظروف بيحصل نوع كموقف رسمي للدعوة مش أكثر. لماذا؟ لأن في المظاهرات الأخيرة حقيقة يعني عهد حسني مبارك كان غير مثلا زين العابدين بن علي. زين العابدين كان يعني الوضع ظلام في ظلام. مفيش شك. مفيش متنفس. ولا هامش حتى حرية. حسن مبارك لا شك أنه ترك هامش للحرية وبدأ النظام في عهد حسن مبارك كأنه يقول لقد اتفقت مع شعبي على كلمة سواء أن يقولوا ما شاءوا وأن أفعل ما أشاء. فكان له حرية في أن يعني يفعل ما شاء ونحن حرية في أن نتكلم. دي حقيقة. ولا أعرف حاكما انتقد في حياته كما حصل في عهد حسن مبارك. ويمكن مقالات الدكتور محمد عباس حفظه الله ما ننساهاش. ففي كان فيه في فعلا يعني فمن مظاهر هذا الهامش موقف اهل الفتره طبعا طبعا معروف. نعم. من مظاهر هذا الهامش في الحريه ان كانت تحصل مظاهرات وتكررت كتير. فالذي حصل ان بعض الاخوه استصحبوا الماضي ان زي ما المظاهرات بتتعمل وتنفض عادي بطريقه سلميه عاديه. ففي بدايه الثوره لا شك ان كان تم استصحاب هذا الواقع لكن لم يحصل اطلاقا لان موضوع المظاهرات كان الموقف منها يبنى على أساس ده موقف كيان دعوي وليس موقف أحد. نعم. فالكيان والجماعة يعني يسعى الفرد ما لا يسعى الجماعة. نعم. وحدك تذكر حديث أبي جندل البصير. نعم. وما حصل في صلح الحديبية. نعم. فده في مصالح معينة تتعلق بالمحافظة على هذا الكيان. أنا أقول باختصار شديد إحنا كنا بنتحرك داخل فم الأسد نريد أن نحافظ على الحركة وفي نفس الوقت نتجنب الأنياب والأضراس والابتلاع. فمن أجل ذلك ولله الحمد الدعوة بفضل هذه السياسة ازدهرت وأثرها الميداني لا ينكره أي منصف. فإذا في يعني عند الكلام عن كيان ينبغي الالتزام بضوابط معينة ليس كحال الأفراد من الناس. لكن لم يحدث إطلاقا تحريم المظاهرات إطلاقا. هذا غير ثابت عن أي أحد من رموز الدعوة. المسألة إن مصلحة الدعوة كانت تقتضي عدم المشاركة استصحابا أولا لضعف ثقافة التظاهر. نعم. لأن ثقافة التظاهر في في في بعض الشعوب دائما بيضطر بيحصل إذا أقولك الشعب وحش بدون عقل يحصل تدمير الممتلكات إزهاق أرواح بيخرج عن نطاق السيطرة وده حصل في مواطن كثيرة قبل كده معروف. نعم. زي موضوع كنيسة محرم بيه إلى آخره. فاحنا بنخاف من هذه من هذه العواقب. ولكن حقيقة برضو عشان نشهد شهادة الحق إن شباب الثورة كانوا على أعلى درجة من التحضر حقيقة. ولذلك فوتوا الفرصة. نعم. أن يحصل تشنيع لهذه الثورة حتى لما دس ما يسمى. نعم. بالبلطجية. نعم. من أجل تشويه صورة الثورة واستجرار الشباب إلى أعمال عنف وكذا لم يثورتوا وفوتوا عليهم الفرصة. نعم. ودي كان إنجاز كبير جدا وكان استعمال العنف بطريقة يعني مش عايز أشوف كلمة يعني أحسن كلمة غبية الحقيقة. فاستعمال العنف بهذه الطريقة كان وقودا للثورة. نعم. لأن حصل عدم أو خذلان من الله سبحانه وتعالى إن كانوا يرتكبون أخطاء تعطي للثورة مزيدا مزيدا من الإيه من التقدم ورفع سقف المطالب ودي قصة طول يعني. فلكن الحقيقة لا لم يحصل إطلاقا. هو موقف دعوي مبني على الخوف من ضعف ثقافة التظاهر وما ممكن يحصل عنها من الفساد. نعم. وفي وقت من الأوقات يعني احنا موضوع الثورة مر التداعي فيه بمراحل متعددة مش مرحلة واحدة. المرحلة الأولى كان هي التي ذكرتها لك، نعم. استصحاب ما حصل من قبل، نعم. لأن البركة التي أودعها الله في الثورة ما كان أحد يتوقعها بفضل الله. الأمر الثاني جاءت مرحلة بدأت بوادر نجاح الثورة، الإخوة تناقشوا في هذا الأمر هل يعني يشاركون أم لا يشاركون، فقالوا إن الإخوة السلفيين بسمتهم وتمسكهم بالهدي الظاهر اللحية وكذا وكذا لو ظهروا بكتلتهم الكبيرة في الثورة فهذا سيكون مسوغا لسحق هذه الثورة ولن يجدوا أحدا يبكي عليها، فكان الرأي أن يحصل نوع من التواري حتى لا تضرب بحجة أن دول زي ما القذافي قال دول القاعدة، خلى الشعب الليبي كله قاعدة، كل الشعب الليبي قاعدة، ودائما أي واحد يحاول يخوف الغرب بيستعمل الفزاعة المعروفة. في نفس الوقت بعد ذلك جاءت مرحلة جاءت أخبار بأن الجيش جاءت لأوامر بالضرب وكان إخوة على وشك المشاركة فحصل أيضا توقف في هذا الأمر، لكن في نفس الوقت إحنا بنقول إن في خلاف داخل يعني الدعاة السلفيين زي خلاف في أي كيان يعني، لكن يعني مش لم يكن هذا موقفا موحدا يعني، بدليل إن أعلام السلفية في القاهرة وعلى رأسهم فضيلة الدكتور أمير الفقهاء يعني فضيلة الدكتور محمد مقصود هو وسائر الشيوخ الأفاضل في القاهرة كانوا يقودون أو أفتوا بوجوب النزول في الثورة وشاركوا مشاركة فعلية وملموسة ولا يجحدها أحد، وهؤلاء يعني أعلام السلفية في القاهرة واخد بحضرتك. فإذا كان بالوجوب يا شيخنا؟ نعم كان بالوجوب. الله أنا قلت لإخواني هؤلاء أبناؤنا الذين خرجوا وصدورهم عارية في مواجهة آلة جهنمية لا ندري ما أبعادها، لا يجوز ولا يحل لنا أن نبيعهم أبدا، ما داموا في التحرير فنحن نفديهم بأرواحنا. أنا كانت هذه كلمتي، جزاك الله خير. إن انصرفوا انصرفنا وإن مكثوا مكثنا. أول ما شاء الله ما شاء الله نفع الله بكم. وغير الشيخ حسان كان له دور بارز لذلك وكثير من الدعاء الإسلاميين بارز من الحمد لله يعني الحقيقة كلام الناس الله أن يكون نافعا ويكون خالصا وأن يكون في ميزانك إن شاء الله عند الله عز وجل. الثورة بالكلام الجميل ممكن أضيف شيء بسيط؟ هو في شيء مهم جدا، هي الثورة دي يعني في لها زخم أصلا بقاله 30 سنة، في ناس عاملة ثورة صامتة، نعم واخد بال حضرتك يعني الثورة دي ما يعني عايز نفرق بين حاجتين. نعم تذكر الحديث اللي هو إنهم يجدون على الخير أعوانا ولا تجدون على الخير أعوانا، اللي هي يعمل عامل فيهن مثل عملكم ويؤجر مثل 50 رجلا منكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تعليل هذا الثواب المضاعف، اللي يبقى اللي يعمل عمل الصالح في أيام الغربة يأخذ ثواب 50 واحد من الصحابة مش من قرنائه ومعاصريه. كان في ضعف نعم في ضعف نعم في التعليل ده، لكن انا اقول العله ايه، لانهم يجدون على الخير اعوانا ولا تجدون على الخير اعوانا. لازم نكون منصفين، لازم نقارن بين ثوره امتدت اكثر من 30 سنه ناس بتدفع في سبيل قول كلمه الحق تمسكها بدينها الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وهم مهددون بالاعتقال وبالتعذيب الذي قد يصل احيانا الى القتل، التهديد في مصادر رزقهم، ده حال الدعاء الإسلاميين ولم يظلم أحد كما ظلم رجال الدعوة الإسلامية حقيقة. ودي كانت ثورة طويلة المدى وثورة صابرة كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. الله تعالى الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، الله لأن الحياة طويلة وتعرفش هتنتهي إمتى، وما ذلك أنت تبذل وتضحي وتصبر وأنت مهدد في كل شيء. فما تقدرش مثلا كمثال لما نيجي مثلا لموضوع الاحتلال التعليمي الذي تعرضت له مصر على يد حسين كامل بهاء الدين وغيره وفتح سرور، نعم موضوع تطوير التعليم، نعم. والمؤامرة على تتميم عقول الأجيال، نعم. عن طريق انتزاع أي شيء فيه رائحة الإسلام ووضع مفاهيم مضادة للهوية الإسلامية بطريقة في غاية الخبث، وده تصدى له مثلا الدكتور جمال عبد الهادي بالظبط الله يحفظه ويجزيه خير، ومعاه الدكتور أحمد لبن. دي بطولة لا ينبغي أن تتجاوز ولا دي بطولة في قمة البطولة حقيقة والتضحية، يعني الناس الدعاء الإسلاميون هم الذين كانوا يصمدون في كل موقف، وهم الذين بذلوا وصبروا وهم مهددون في أرزاقهم وفي وظائفهم، تحويل الشباب المتدين إلى الوظائف الإدارية، التنكيل بهم الاعتقالات، ما فيش يعني حد كان بيعاني من الاعتقالات مثل ما يفعل الإسلاميون. فالشاهد اللي عايز أقوله في ثورة كانت صامتة وصابرة ولا يعرفون لها مدى، بخلاف اللي واقف في ميدان التحرير عدد مليوني، نعم الإعلام كله معاه، العالم كله يؤيده، يستأنس بمن معه. ده يحصل في رمضان، ناس بتلاقي ناس أعوانا على الخير، تجد اللي بيصليش خارج رمضان بيصلي في رمضان، في سهولة اللي. لكن بص للثورة الصامتة الأصعب والتي امتدت ثلاثة عقود من الزمان. هذه من الفوائد العظيمة اللي لابد أن يركز عليها، أن جهد هؤلاء وصبرهم لم يضع عند الله. لذلك أنا دائما أحب أن أسمي نسج، نسج لأقدار الله لإتمام هذه الثورة. إذا كانت الثورة بهذا الجلال وهذه الثمار الجميلة والكلام عنها كثير، إلا أنه لها أو ولد بمجرد حدوثها ثورة مضادة لها، وهذه الثورة المضادة لها مظاهر ولها من يدبرون لها. المفروض فضيلة الشيخ محمد حسان يبدأ لنا في هذا المحور، بس أنا يعني أعرف هيقول إيه، فتفضل. هيقول إيه؟ هو في ضيافتك أشوف محمد حسان يتكلم ياخذ، خذ وقتك. ربنا يبارك فيك. هو أنا سعيد جدا جدا جدا بما أسمع من الكلام. ربنا يحفظكم ويجعلنا من أهل السنة ويرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد في القول والعمل. تفضل يا شيخ. الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فيعلم الله أنني في غاية السعادة لوجود الدكتور محمد إسماعيل بيننا في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها بداية خير وبركة عليه وعلى الدعوة، وأن لا تحرم الأمة من علمه ومن عطائه. وأود أن أحيل السؤال إلى أبي عبد الرحمن وأعقب أنا على قوله إن شاء الله تعالى أو بعده. لا لا، طب تأذن لي أنت قل إن شاء الله، وأنا إن شاء الله أشارك معك. يلا يلا طيب. أنا أود أن أقول بأن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض. وواهم من يتصور أن هذا الصراع سيتوقف حتى بعد نجاح هذه الثورة. الكلام واضح، كلام واضح جدا جدا. أقول إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر هذه الأرض، ولن يتوقف هذا الصراع أبدا بنجاح هذه الثورة، بل أراه يزداد اشتعالا. وأنا أرى المفسدين الذين يريدون لأهل مصر أن يجنوا ثمار هذه الثورة وأن يتنفسوا شذ الحرية وعبيرها، أراهم يرقصون الآن رقصة الموت، لأنه ما كان توقع أحد منهم على الإطلاق ما تحياه بلدنا الآن، وما يرونه الآن من مساحة لا سقف لها تقريبا ولا حدود لها ولا منتهى لتحرك الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أصحاب المنهج الحق الذين يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وهم يندهشون أيضا لأنهم ولأول مرة يرون إصرارا عنيدا وعتيدا من الدعاة إلى الله عز وجل ألا يطرح الإسلام بأركانه وأصوله وثوابته أبدا قضية للنقاش، فلن يقبل الإسلاميون ولا الدعاة إلى الله أبدا مهما كانت قوة الاتجاه الليبرالي أو العلماني أو الثقافي، مهما كان رموزه، لن يسمح أتباع المنهج الإسلامي على اختلاف أطيافه وجماعاته وألوانه أن يطرح الإسلام قضية للنقاش أو قضية للحوار. دعوا محمد صلى الله عليه وسلم. جميل. صلى الله عليه وسلم. بل الإسلام هو الحكم وهو المرجعية الأولى والأخيرة في أي قضية تطرح للنقاش. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا أريد أن أطيل النفس في هذه الجزء، لكن أؤكد أنهم حاولوا منذ اللحظات الأولى أن يشعلوا نار الفتن في هذا البلد حتى لا يهدأ الثوار للبناء، فحاولوا بداية أن يشعلوا نار الفتن في الطائفية وبدؤوها من قرية صول. ولن أطيل النفس في هذه الجزئية، لكن أؤكد أن الله تبارك وتعالى سلم وحفظ مصر من هذه الفتنة، وأكد المصريون للعالم كله أنهم ما كانوا أبدا ولا يحملون في ثقافتهم ولا في معتقدهم ولا في دينهم سياسة الاعتداء على الأقباط أو على النصارى. وهل هي كانت فتنة طائفية حقيقية؟ نعم كانت فتنة؟ نعم كانت فتنة طائفية حقيقية أرادوا أن يشعلوا نيرانها. نعم. ولكن الله سلم وأظهر المصريون للعالم كله أن الأقباط في مصر ليسوا في حاجة إلى الاستقواء بالخارج الأمريكي أو الأوروبي. قال منهم ذلك قال أحدهم ذلك في قرية صول. نعم. وعلم العالم كله أن المسلمين يعتقدون كما نقل ذلك الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع، يعتقدون أن حماية الأقباط أو حماية أهل الذمة واجبة على المسلمين. فعلم المصريون من المسلمين العالم كله درسا لن ينسوه على مدى التاريخ. الله أكبر. ثم أرادوا أن يشعلوا نار فتة أخرى، ألا وهي الفتنة بين السلفية والصوفية. نعم. وأنا أعجب، السلفيون والصوفيون يعيشون جنبا إلى جنب منذ القرن الثالث، القرن الثالث الهجري. نعم. لأنني لا أعلم أن لفظة الصوفية قد بدأت تستعمل إلا بعد القرون الخيرية الثلاثة الأولى، كما قرر ذلك الشيخ الإسلامي ابن تيمية طيب الله وثراه. ومع ذلك ومنذ هذا التاريخ يعيش السلفيون إلى جوار الصوفيين، ولم نرى صراعا ولم نرى سلاحا، اللهم إلا يعني نرى خلافا فكريا ونرى حوارا ونرى سجالات لا نقلل أبدا من شأنها ولا من قدرها، لكننا لم نشهد في التاريخ أنه حمل السلاح بين الأنصار الاتجاه أو أتباع الاتجاه السلف أو الاتجاه الصوفي. ونجى الله تبارك وتعالى مصر أيضا من هذه المحنة ومن هذه الفتنة التي كانت لا تقل خطرا ولا ضراوة عن الفتنة الطائفية. ثم أرادوا أن يشعلوا نار فتنة أخرى خطيرة، ألا وهي الفتنة بين الشعب وبين القوات المسلحة وبين المجلس الأعلى. وأرادوا أن يشككوا في هذا المجلس، بل ويتهموا بالخيانة غير هذه الاتهامات السخيفة، ولا يقدر هؤلاء حجم الأمانة الملقاة وحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة. وقد ذكر الدكتور محمد أن المجلس الأعلى وأن القوات المسلحة قد قامت بدور رائد في حماية هذه الثورة وفي تأمينها وفي الوصول بالبلد إلى ما وصلت إليه الآن، لكن ليس معنى ذلك أن تتوقف هذه الفتن وأن تتوقف هذه المحن. أقول ذلك ليكون أهلنا جميعا وليكون شبابنا بصفة خاصة على بصيرة، حتى لا يفتح الصدور ولا القلوب فضلا عن الأذان، فضلا عن تحرك الألسنة، لكل كلمة تطرح ولكل إشاعة تثار ولكل فتنة يريد هؤلاء أن يشعلوا نارها. فلا بد أن نكون على وعي دقيق وعلى بصيرة تامة بحجم هذه المؤامرة الكبيرة التي لا تراد لمصر أبدا أن تجني ثمار هذه الثورة المباركة الموفقة بفضل الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. شيخنا الحبيب أبا عبد الرحمن الحملة المسعورة تحديدا وقصدا الآن على السلفية في هذه الفتنة، لا سيما ما جاء في التصريحات الأخيرة للشيخ المفتي، ويعني الكلام حول هذه المسألة، ماذا نقول ولماذا يقال؟ هو للأسف الشديد، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أهل الفكر والاعتدال من النصارى ينتقلون أقباط المهجر في مسألة الاستقواء بالخارج. نعم. فكيف لرجل دين رسمي يستقوي بالخارج ويقول إن السلفيين أعداء الإنسانية؟ ستكتب شهادته ويسأل، نسأل الله السلام والعافية، ستكتب شهادتهم ويسألون، ده كلام مرسل، أين الدليل على هذا الكلام؟ فده استقواء بالخارج، يعني أنت بترفع شكوى في الواشنطن بوست، إيه الهدف منها؟ أن تقدم نفسك، أن تقدم نفسك لمن؟ تقدم نفسك لشعبك، لكن أن تقدم نفسك للأمريكان دي مسألة مزرية للأسف الشديد. وكل حملة من فضل الله عز وجل على السلفيين تبوء بالفشل. الحمد لله. يعني شوف حضرتك في مسألة كنيسة أطفيح. نعم. كان الشيخ هناك وكان السلفيون حاضرين، وقلنا مرارا وتكرارا إن مسائل الوحدة الوطنية ومأدبة الإفطار التي تقام في الكنيسة للمسلمين كل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم. واتضح أن النظام البائد هو الذي، أو سيتضح في المستقبل يعني، لكن هناك إرهاصات تبين هذا، أن النظام البائد هو الذي قام بتفجير كنيسة القديسين. ومن لحظة أن قامت الثورة كان القداس في ميدان التحرير في حماية المسلمين، ولا يحتاج الأمر إلى إلى مزيد بيان، لأن المسلمين الآن يعيشون مع الأقباط من غير أي تبديلات ولا أي فتن ولا أي شيء. نعم. ثم بعد ذلك مسألة الأضرحة وبينا موقفنا فيها، ثم جاء تقرير النيابة يبرئ السلفيين من هذا الأمر. أظن فضلتك ذكرت لي أن أحد الإخوة استعين به لحماية الكنيسة في الاحتفالات اليوم. والله اتصلوا بي من بعض الشباب السلفي يسألونني، قالوا إن ناس من الكنيسة في منطقتهم يسألون، ناس من الكنيسة أتوا إليهم يطلبون منهم حماية الكنيسة في أثناء القداس. نعم. فهل نفعل هذا؟ فقلت لهم نعم افعلوا. ما شاء الله. افعلوا هذا. كان طبعا إيه، مش منطلق سياسي. نعم. ده منطلق ديني. الله أكبر. ده منطلق ديني. منطلق ديني. نعم. أقول مرة ثانية منطلق. أي نعم. نعم. الله في شيء. ثم بعد ذلك أتت أحداث الأذن ومش الأذن، ودلوقتي في قنا اللي رأى يعني يرفضون المحافظ الجديد. طبعا وسائل الإعلام بتطنطن السلفيون يرفضون المحافظ لأنه نصراني. يا عم تأمل في الأمر، هذا المحافظ إنجيلي بروتستانتي، ولذلك الأرثوذكس هناك ثاروا ضده أيضا، ما أنتم رأيتم قساوسة. نعم. فإن كان إذا كان أبناء الدين الديانة الوحيدة لاختلافهم في العقيدة بروتستانت وأرثوذكس رفض الأرثوذكس هذا المحافظ، أليس من حقي كصاحب ديانة أخرى أن أرفض؟ ولماذا الهجوم على الإسلاميين بالذات وعلى السلفيين بالذات؟ فكل شيء يعني هو زي ما كما قال الشيخ هي سنة نعم ماضية لله عز وجل سبحانه، وكذلك جعلنا يعني ده أمر قدري. نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، يرحمك الله، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. طب ليه شاء ربنا أن يعني إذا ربنا بيمن كل شيء تحت السيطرة، ونحن تصورنا في الإله الحق سبحانه وتعالى سبحانه أنه لا يمكن أن يقع شيء على أرضه وتحت سمائه على خلاف قدره ومشيئته، بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به. لماذا شاء أن هذه العداوة؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. تصغى إليه أي تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ثم شوف الآية التي تليها، أفغير الله أبتغي حكمة، نحن أصحاب قلوب عفنة أو عقول عفنة لأننا ارتضينا الله عز وجل حكما وهو الرب الإله. أفغير الله أبتغي حكمة وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلة. فالحمد لله نحن لا ننزعج من هذه الأمور. ليه؟ لمعرفتنا بأنها سنة ماضية لله تبارك وتعالى، وبأن له الحكمة البالغة في كل ما يفعله سبحانه وتعالى ويقدره. فلسنا قلقين من هذه الحملات، لكن علينا أن نطرح صحيح الدين للناس وأن نعتصم بالله عز وجل. ما شاء الله. لكن في جزئية هنا تتعلق، يعني أنا عايز أعرف الإعلام والحملة الرصاص المصفوف دي على السلفيين، أنا عايز أسأل، هو الدين ما بيعملش غير مشاكل بس؟ يعني لماذا لا يذكر السلفيون أو الإسلاميون إلا مقرونين بالمشاكل؟ وكأن الرسالة أن الدين يساوي مشاكل. نعم. فالحقيقة هذا البعد فيه إجحاف شديد جدا. الناس بقى أن الإسلام رحمة للعالمين، أنا همسك قضية بتاعت التسامح، مش هقول بشهادة الواقع وشهادة علماء المسلمين، بشهادة عامة المؤرخين الغربيين بأن التسامح صناعة إسلامية. دلني على دين أو مذهب يرى أن حماية حقوق الأقلية عبادة. دين كما ذكر الشيخ. وحتى من المؤرخين الغربيين من قال إن السبب في ضياع سلطان المسلمين في الأندلس هو تسامحهم، ولو أنهم سلكوا السلوك الذي سلك مع المخالفين في الدين في أوروبا لما حصل أي اهتزاز لموقع المسلمين في يعني الأندلس. فالتسامح صناعة إسلامية. نعم. الحضارة صناعة إسلامية. نعم. فبالتالي يعني عايزين دين، يعني بعض الناس بتستنكف من كلمة أهل الذمة وهم لا يفقهون ما معنى كلمة أهل الذمة. نعم. يعني ال- ال- ال- ال- ال- ال- الأحكام الإسلامية تجعل حماية حقوق الأقلية عبادة، وتجعل كل مسلم حارسا لحقوق الأقلية عشان تعبدا لوجه الله. نعم. شيخ الإسلام حين أرسلوه ليفاوض التتار في الأسرى. نعم. قالوا له خذ أسرك من المسلمين، فقال كلمته: أهل ذمتنا قبل أهل منتنا. الله أنا مطالبون بهم، نحن مسؤولون عن حمايتهم. مش مسؤول عن حمايتهم يعني دي نوع من الوصايا عليهم، لا، أقصد أن أقول إن ديننا يحضنا على هذا. أنا لست أريد أن أسجل كلمة أن الإرهاصات ما قبل الثورة كانت الإسلاميين صحيح ما دفع ثمنا باهظا، ولكن كان هناك أيضا من الوطنيين، لأننا أهل سنة ينبغي أن لا ننكر، يعني يجب علينا أن نعطي لكل ذي حق الحق. حضرتك ذكرت ذلك. هناك كانت إرهاصات الأستاذ عبد الحليم قنديل الذي ضرب في طريق السويس وجلد من ثيابه لأنه كسر حاجز الخوف، والأستاذ إبراهيم عيسى والأستاذة سكينة فؤاد، ما التحفظ على جوانب انما ده من باب الانصاف. انا بتكلم من الناحيه الوطنيه المحضه، انا بقول ان احنا نشهد لكل انسان بما عنده من خير. نعم نعم. واللي يقرا في سير، هذا هو الاسلام، سير اعلام النبلاء، مش ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان تعدلوا. الله اكبر. وقال تعالى: ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك. الله اكبر. ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك إلا ما دمت عليه قائمة. فكل الناس دول ساهموا في صناعة هذه الثورة حين جاءوا بكلمة الحق. نعم. أنا لا أنسى أبدا المقالات، سلسلة المقالات للأستاذة سكينة فؤاد التي قالت فيها وأيادت هذا بالوثائق. أنا لا أقول إن هذا الرجل فاسد يحمي المفسدين، لكن أقول هناك خطة منظمة لتدمير مصر، وأنا مقتنع تماما بهذا الأمر. فكل دول يا جماعة ساهموا في صناعة الثورة، دي كانت مقدمات التيار الإسلامي، الناس اللي كانوا عاملينها ضرشيات، ناس داخلين وناس خارجين وناس داخلين. صار أنا في أمن الدولة، في نيابة أمن الدولة العليا، وجهوا إلي تهمة محاولة قلب إن هو من حكم باستعمال القوى المسلحة والاستيلاء على اماكن حساسه كالاذاعه والتلفزيون وتجهيز بيان لاذاعته وقتل الحراسات التي على الكنائس لاخذ السلاح لقلب نظام الحكم. فانا قلت رئيس لنا كان رجل محترم، ربنا يصلح حاله ويرضى عنا عنه، قلت له: انا خارج التحقيق استحلفك بالله، تظن انني افعل هذا؟ قال: لا، دون تردد. قلت له: ناقص ان انا كنت حاتم ام كلثوم وعبد الوهاب وحد كبرى ابو العيله. ان شاء الله ان شاء الله، بارك الله فيك. ابا احمد، من الذي وراء هذه الحمله؟ ابليس واعوانه. من اعوانه؟ شياطين الانس والجن. يحيي بعضهم الى بعض، الكارهون للحق على مدى الأزمان إلى أن يرث الله الأرض من عليها. هؤلاء تحترق قلوبهم إذا رأوا أي بادرة للخير أو إذا رأوا راية الخير مرفوع. وأنا أؤكد بمناسبة هذا السؤال على أنه ينبغي ألا نيأس أبدا وألا نقلط أبدا. ثق تماما أن الباطل مهما انتفخ وانتفش فهو كشجرة الشوك الضخمة لا جذور لها، إذا قامت ريح ولو كانت ضعيفة جدا فإنها تجتثها من جذورها. فالباطل ربما ظن أعوانه وأتباعه أن له الصولة وأن له الجولة، لأن أصحاب الباطل لهم أصوات مرتفعة وينتشرون عبر الفضائيات وفي كل وسائل الإعلام، ولكنهم في الحقيقة كما أقول دائما كالطبل الأجوف، يسمع من بعيد جدا وباطنه من الخيرات خالٍ. فهؤلاء حين رفعوا للباطل رايات متعددة في كل المجالات، في الإعلام والتعليم والاقتصاد والسياسة والسياحة وعلى شواطئ البحار وفي البنوك وفي كل مجالات، لا، حينما رفعوا للباطل رايات كثيرة متعددة وانضوى تحت لوئها مجموعات، ظن الباطل أنه انتفخ وانتفش وتمكن. ولذلك أنا أطالب الآن أهل الحق أن يرفعوا للحق وللخير راية لينضوي تحت هذه الراية كل الأخيار، فهناك كثير من الأغلبية الصامتة التي ذكرها الدكتور محمد، هذه الأغلبية الصامتة تحمل من الخير ما الله به عليم، لكنها تريد أن ترى للحق راية مرفوعة لينضوي تحت لوائها جل أهل هذا البلد. فأهل مصر بفطرتهم يعشقون الإسلام ويحبون الإسلام، وها أنت ترى ما تحرك رجل من أهل الفضل والعلم إلى أي مكان إلا واستقبله عشرات الآلاف من الموحدين، من المحبين، ممن يود أحدهم أن لو قدم أي شيء من أجل أن يصافح هذا الرجل فقط. وهذا إن دل فإنما دل على حب هذا البلد للدين وللنبي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. فأنا أقول يعني أهل الباطل وأهل الشر سيظلون دائما في صراع دائم، وهذه سنة ثابتة كما ذكر أبو عبد الرحمن، ولن تنقطع أبدا ولن تنتهي أبدا، ولابد أن نكون على وعي وعلى بصيرة بهذه السنن التي لا يجدي معها تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء. ما شاء الله ما شاء الله، أوجزت وأجملت، بارك الله فيك. إذن أخذنا ذلك إلى محور في غاية الأهمية مع هذه التحديات، تحديات البناء. نعم. تحديات البناء مع ما ذكر من تأصيلات جليلة وجميلة، ختمتها أبو أحمد بأنه لا بد من رفع راية للحق انضواء تحتها، وألا نيأس ولا نقنط. ما هي التحديات التي يجب أن ينهض بها ولها أهل الحق في هذه المرحلة الحرجة الحساسة؟ وأظن أن من أوائل هذه التحديات الخطاب الدعوي والخطاب الديني. فضيلة الدكتور محمد، يعني عايزين استهام حضرتك في هذا الجانب، أسأل الله أن ينفع بك. حياكم الله. الحقيقة أن أعتقد أن واجب الوقت الآن يحتم على الإسلاميين عموما، نعم، والسلفيين خصوصا، إحداث نوع من التجديد في الخطاب الإعلامي أو الخطاب الإسلامي عموما يعني. نعم. وأن تكون سمة هذا الخطاب يعني تحمل رسالة الطمأنة، لكن ليس بأن ندفع ثمن تنازل عن ثوابت، وهذه هي خصيصة المنهج السلفي. نعم. إن نريد أن صيانة الثوابت وحراستها، وفي نفس الوقت رسالة الطمأنة يعني في مقابلة حملات التشويه التي يعني تحاول أن تصد عن سبيل الله وأن تبغيها عوجا. نعم. محاولة إظهار الإسلام في غير صورته النقية. إحنا في الحقيقة إنجاز التعبير نقول نحن نراهن على فطرة المصريين، فطرة، نعم، رصيد الفطرة إن شاء الله، لأن إحنا عندنا يقين أن في داخل كل إنسان جزءا منحازا إلى الإسلام، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا إلى آخره أو ملحدا. نعم. في داخل كل إنسان حسب ما تبقى لديه من رصيد الفطرة، لأن الإسلام هو دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، وقال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. نعم. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فطرة هنا معناها الاستعداد لتلقي الحق وقبوله إذا نما متحررا من تأثير البيئة، فإنه ينجذب إلى نور الإسلام. لماذا؟ الفطرة غرس الله في قلبه، والقرآن أنزله الله وحيا من عنده، فيكون نور نورا على نور يتقابل، ودي القوة الحقيقية التي تحير العالم كله. ما سر هذا الإقبال رغم كل هذه الحرب الطويلة في كل بقاع العالم؟ نعم. السر هو ان في داخل كل انسان مننا، مش هنستعمل تعبير مصمم لكن مخلوق، على ان في داخله انجذاب لنور الاسلام. ده السبب في ان الاسلام هو يعني اسرع معدلات الاديان انتشارا في العالم باجماع جميع القوى في العالم كله. يعني لماذا هم بيحتاروا بيحسبوا انها سبب بشري عادي؟ لا، في داخل كل منا جهاز استقبال بيلقط موجة الاسلام. ما شاء الله. يتفاوت حسب البيئة غيرت في ايه. نعم. التعليم المنحرف غير في ايه، ولكن هذا الذي نراهن عليه فطرة الناس. ومن فضل الله سبحانه وتعالى الشعب المصري شعب التدايو عنده عميق جدا في فطرته ومحب للدين جدا. ومشكلة الجماعة اللي بيستغربوا من ايه سر اقبال الناس دي على التدايو، مشكلتهم ان هم متحصنون في قصر عاجي وهمي بيسمونه النخبة والصفوة، وهم بعيدون عن الشارع، مش حاسين بفطرة الناس اللي تطلع تتطور على الذات الالهية. لو يعرفوا انهم هيخسروا كتير جدا من رصيدهم ان كان لهم رصيد، لان لا يعرفون مدى تعظيم المسلمين او المصريين لله سبحانه وتعالى وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحسون بنا لان ثقافتهم بعيدة عن ثقافتنا. احنا بنرفع شعار خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هم يرفعون شعار خير الهدي هدي اوروبا وامريكا، نحن نرفع شعار الا له الخلق والامر، هم يقولون الا له الخلق فقط، هم نحن نرفع شعار رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، هم يقولون لا نقبل الاسلام كما انزله الله، نحن نقول ادخلوا في السلم كافة ما شاء الله. فدي فروق منهجية، أنتم في خصركم العاجي اللي بتسمون النخبة والصفوة بعيدون عن حس الشارع، بعيدون عن فطرة المصريين وتركيبهم تركيباتهم النفسية والوجدانية، فده شيء أساسي جدا أن احنا الخطاب يجب أن يوجه وإنجاز التعبير نراهن على هذه الفطرة التي تجذب هؤلاء الناس إلى الحق في كل قضية في الحقيقة. فأنا أريد الخطاب يكون فيه طب أنا طب أنا أن الناس محتاجة بعد هذه الحملة حملة الرصاص المصروف تمنح أساسي طبعا لازم طب أنا لأن يعني حصل تخويف من التدين وتخويف من الدين للأسف الشديد، الإسلاموفوبيا اللي تكتسح الغرب وبعض الحكومات الغربية حتى بتحاول تحاربها، الإسلاموفوبيا أو رهاب الإسلام أو خواف الإسلام، الخوف اللي هو غير منطقي وغير مبرر للأسف الشديد، هذا بفعل الآلة الإعلامية العلمانية والليبرالية في مصر زرع في داخل قلوب أبناء المسلمين، هناك ناس من يخافون من كلمة الشريعة، يخافون من دينهم ومن انتمائهم، لماذا؟ لأن الرسالة كانت يعني تحمل خطة واضحة المعالم في محاولة تخويف الناس من دينهم ومن انتمائهم الإسلامي، وده يعني الحقيقة كانت يعني ملمح أي إنسان منصف يستطيع كان يلتقطه في خلال حكمة الحملة الأخيرة، نعم. وإن كان بفضل الله سبحانه وتعالى السلفية لها خصيصة أنها إذا حوربت انتشرت، نعم. في نفس الوقت الناس دي بعيدة عن العصر، عصر الاي تي أو ثورة المعلومات، مش دلوقتي ينفع أن أنت تشن على واحد وتحسب الناس حتى تؤمن على كلامك، مش في هذا العصر، نعم. مش بعد 25 يناير لأن اللي بيسمع السلفيين طيب ما يدخل على النت في 100 وسيلة لكي يتعامل تعاملا مباشرا ليتعلم ويفهم هذا المنهج. فدي طبيعة الشباب المثقف الآن، إن في طرق يستطيع، أنا أذكر تعليقا بعض الإخوة أو بعض الشباب المصري علق على يعني المحاضرة اللي كنت تكلمت فيها على الموضوع فضيلة الشيخ حسين يعقوب، أخطأ بشدة الفرح، فشاب عادي جدا كاتب تحت بيقول إيه، إن كان هؤلاء السلفيون هكذا فعلا فهم ناس محترمون ما شاء الله، كل اللي بيقترب منهج السلف يقول انتوا كنتوا كده ده كانوا خوفنا منكم، ما من احد يقترب الا ويجد من الصوره. فاحنا بنشكر طبعا خصوم الدعوه على انهم يعني وفروا علينا ما لا نملكه من الملايين تنفق في الدعايه للمنهج. طبيعه الايمان كده الحمد لله. نعم صحيح. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. نعم فزادهم ايمانا. ما شاء الله. فانا برضو بنقلق من موضوع التنازل عن الثوابت، يعني بعض الاتجاهات الاسلاميه بتحاول تدي رسالة الطمأنة لكن على حساب ثوابت الدين. هذه موازنة في غاية الأهمية، نعم. يعني أرجو من حضرتك مزيد إيضاح فيها، بس قبل هذا يعني أود، حضرتك ذكرت لفظ الصفوة، عايز أقول فيها ملمحين. الملمح الأول بعد إذنكم، الأدب للطرح من أهل الفضل، يعني الأدب في الطرح، لم نمس أحد بذكر اسم او لم نمس العاجز عن الحجه هو الذي يلجأ الى الشتائم ربنا والى الكذب ربنا يعني انا واحد كاتب علي مقاله مش هقول اسمه بيقول علي ايه، ان انا بقول على قضيه النقاب انها قضيه حق وباطل كفر وايمان هدى وضلال وانه لا مجال للوسطيه في هذا الشيء. هذا الانسان المحرف لو كان صادقا انما لجأ الى الكذب والتحريف، لان انا كنت بتكلم السياق بالضبط كده، بقول قضايا العقيده والايمان والاصول لا يوجد فيها خطأ وصواب، وإنما فيها هدى وضلال كفر وإيمان حق وباطل، قضايا الإيمان. أما قضايا الفقهية ففيها خطأ وصواب، والإمام المجتهد المخطئ مأجور على خطئه، سبحان الله، يعني مأجور على اجتهاده ومعفو عن خطئه، والمصيب له أجرا كما هو معلوم. فإذا به يقتطع الكلام وبينشر في الجريدة بيقول إنه بيقول إن قضية النقاب، قضية النقاب إزاي وإحنا إمامنا الامام المجدد الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى، هو صاحب يعني اكبر كتاب انتصر لكشف الوجه، نعم نعم، يوجد في تعدد الاراء واختلاف عادي جدا، فمن الظلم ومن العدوان ان يحصل مثل هذا التشويه المتعمد. يعني بس لابد ان نشير الى هذا الادب، وهذا طرح عام لأهل الفضل فضل الله عز وجل. الملمح الثاني هو برضه بخصوص لفظه الصفوه، يعني احنا قدرا بفضل الله عز وجل الحضور الذين يتكلمون الآن من أهل السلفية أستاذ في علم النفس، طبيب، لا مش أستاذ طبيب صحة نفسية، طبيب صحة نفسية، أستاذ في الإعلام الشيخ محمد حسان، أستاذ في المعهد معهد البحوث مركز البحوث مركز البحوث الزراعي، أستاذ في مركز البحوث الزراعي، ويعني مسكين كده صيدلاني. فيعني حضرتك الناس اللي بتقول إن السلفيون طلعوا لنا منين، لا هم اللي بعيد، هم اللي بعيد، الناس ما كانتش بتلعب 30 سنة وقبل أكثر من كده، هم اللي بعيدين عن الواقع، هم اللي مش حاسين، مش مطلعوش بحاجة، عايزين يجيبنا الواقع ان شاء الله، اكثر ناس ثقافة، نعم، واكثر عدد من المتخصصين في جميع مجالات الحياة، نعم، اكثر اطباء متفوقين في كل التخصصات الدقيقة، فضل الله عز وجل، طب، هندسة، زراعة، تجارة، جميع التخصصات، يوجد جيوش من السلفيين المثقفين، نعم، اللي هم بكل جدارة هم النخبة وهم الصفة، نعم، لو كانوا يعقلون، مع فصائل التيار الإسلامي الأخرى قطعا لا شك في ذلك، نعم، في الإخوان في التمييز وتجد كفاءات ومناصب و... نعم، هو على التعميم بفضل الله، فأنا يعني الحقيقة ما قدرش أمسك هذا، لدينا من الشباب من يفوقون العلماء والدعاء المشهورين بمراحل كثيرة جدا، مش بس في النشاط والحيوية بحكم السن، لكن أيضا في الثقافة العصرية الهائلة ما شاء الله، يعني عندنا شباب كنوز ما شاء الله، فهم الحقيقة اللي بيحصل هي حيلة نفسية دفاعية، حيلة الدناية اللي بيسموه الإنكار، هم اصطدموا ومش عايزين يعترفوا بالواقع، لكن مع الوقت هيعود لهم وعيهم ويدركوا ان احنا جزء من هذا الوطن، ونحن مش رعاية، احنا مثلهم شركاء في هذا الوطن، لنا حق ان نتكلم، لنا حق ان نطالب بمطالبنا، ما دمنا بنلتزم بالضوابط العامه، عدم الاعتداء وعدم ممارسه العنف او الاعتداء على احد، الدعوه يعني لا تتمنى اي منهج صدامي اطلاقا، فلماذا يستكثرون علينا حق الوجود وحق الحياه فضلا عن حق التعبير عن ارائنا وانتماءاتنا. اذا خطاب حضرتك لابد ان يكون له اصل اساسي وهو الطمانه، ان هذا المنهج منهج خير، ولا لكن حتى طبعاً أنا وبالذات يعني لما ندرس مشكلة زي موضوع الطائفية، موضوع الطائفية ده عمره ما هيتعالج طول ما هو مش بيعالج بمنهج علمي، نعم. موضوع التربية على الأكتاف والصور بتاعت الأحضان والقبلات، خلاص بقى الكلام ده إيه؟ محمد له كلام يعني لأنه مش علاج علمي، ده علاج سطحي، نعم. عشان التقاط الصور، نعم. لكن موضوع الطائفية لا يمكن أن يعالج إلا بالحوار، وحوار مباشر مع الأقباط شركائنا في الوطن بطريقة علمية، وفي قواعد بتضمنها، يعني قطعا لابد من احترام رأي الأغلبية، ما ينفعش الأقلية تبقى ديكتاتورية وتتحكم في الأغلبية، وينفعش تقيم دولة فوق الدولة، مش بس جوه الدولة، دي فوق الدولة بتتعدى على السلطات اللي حاول حتى القانونية، مش هتكلم بالشرع، حتى السلطات القانونية، هي يوجد دولة في العالم، في العالم كله يقوم شخص، يعني احنا السلفيين لو قمنا باختطاف بعض الناس من الشارع وحبسناهم في مكان، ويجي واحد يتكلم معايا انت وديتوا الناس فين، نقول له انت مالك، يقول لا الراي العام عايز يعرف، يقول له هو مالهم، هل ده منطق؟ ده منطق القرون الوسطى المظلمه، ده منطق عفى عليه الزمان، دلوقتي احنا عايزين يعني نتعامل نحتكم للعقل والمنطق والمنهج العلمي في حل المشكله. من ضمن مناهج الخلل في تناول مشكله الطائفيه ايه اللي هي بقول ان هي في طمانه بس مع التنازل وثوابت الاسلام، لا نملك ان نتنازل عنها، لان اذا تنازلنا عن ثوابت بنفقد يعني مصدر قوتنا وبنعتدي على شرع الله سبحانه وتعالى. هجيب مثال، انا لا اريد ان استاثر بالكلام، لكن هجيب مثال بسيط جدا، مثلا كلمه التسامح والتعصب. كنا نتكلم على التسامح، واخد بالك حضرتك، التسامح لازم نفهمه صح عشان نعالج المشكله صح. التسامح مجاله المعامله وليس مجاله الاعتقاد. نعم. مجال التسامح في المعامله يعني انك انت تتسامح مع النصراني بألا تظلمه، الا تعتدي على حقوقه ولا على حرماته. نعم. الى اخره، لو اذا خالفت ذلك فانت متعصب كما معروف في الاحاديث والنصوص. اما يعني دايره التسامح والتسامح والتعصب هي الايه؟ هي في السلوك العملي. نعم. معاملات. نعم. أما في العقيدة فلا تسامح في العقيدة إطلاقا. مثلا لما النصراني بيعتقد أن الرسول صلى صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا من عند الله وإنما افترى على الله الكذب. نسامح في دي. ليه ما بيقولش ان هم طب هم بيعتقدوا ان احنا برضو مش هندخل ملكوت ان احنا كفار. هم يعتقدون القرآن ليس من عند الله. اذا هو عنده عقائد أساسية بيختلف معايا فيه. انا مثلا اعتقد ان المسيح عليه السلام لم يصلب وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه له. انا اعتقد ان من لم من منذ بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة اي واحد يسمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدخل في الاسلام فهو من اهل النار. هي عقيدتي انا حر. ده انتوا عطيتوا حرية لعبدة الشيطان وقلت حرية عقيدة. فاذا انا مجال عقيدة انا حر في اعتقادي ما لم اظلمه. فمسألة ان اللي بيحصل الان في الاعلام يقول لك انتوا بتكفروا النصارى. طب هم بيكفرونا. حدش اثر دي ولا هو بيطعن في القران ويقول القران كذب وليس كتاب من عند واحد من عند الله. اذا مجال الاعتقاد كل واحد يحافظ على عقائده ولكن في التعامل يكون في ضوابط تضبط هذا التعامل. انما ما تخليش انا اتنازل عن عقيدتي بحجه ان اتسامح. مثلا حادثه الصلب المسيح عليه السلام المزعوم. لو المسيح لو يعني لو القران لم يتعرض لهذه الحادثه وفي كلام ان المسيح قتل او صلب ماشي ما هيش مشكله في حد ذاتها. ليه؟ لان اليهود قتلوا الانبياء من قبل مش جديد عليهم. ولكن متى ما تعرض لها القران بنفي قاطع وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له عقيده. ففي هذه الحاله لا تجرني جرا الى اني مثلا ارفع شعارا دينيا وهو الصليب بحجه التسامح. لان هذا تنازل عن صلب عقيدتي شيء من صلب عقيدتي. لان هذا يعني التكذيب بالقران الكريم. ولذلك نظرا لهذا المعنى المنظمه الصحه العالميه من كم سنه بدات تناقش فكره احنا هنلغي الصليب الاحمر لانه ده شاره دينيه ولا يليق بالامم المتحده ان تتمسك بشاره دينيه. فحتى الناس اللي هم مش مسلمين راعوا هذا الامر. دي شاره دينيه والمفروض دي تكون حاجه ما لهاش ارتباط باي دين. لم تنجح لكن كانت على وشك تطبق هذا الالغاء موضوع الصليب. فاذا دي شاره دينيه. الهلال بالنسبه لنا احنا بنطالب لا عايزين الهلال ولا عايزين الصليب. الهلال لما نتنازل عنه مش هيخسر حاجه لكن الصليب لما نرفعه نخرج من مله الاسلام. فبالتالي لازم احترم عقيدتي زي المسلم النصراني المهذب لما بيجي في رمضان طوعا واختيارا وذوقا منه يتجنب ان ياكل او يشرب امامي. احتراما لحرمه رمضان مع انه مش حرام عليه. كذلك نفس الشيء لا يرفع الشعار الذي فيه تكذيب القران الكريم. فدائره التسامح هي في التعامل. اما في الاعتقاد فيعني كل انسان حر في عقيدته. وهو مسؤول امام الله سبحانه وتعالى ما يعتقد. ممنح يمين ابو احمد بارك الله فيك. لازمنا في تحديات البناء. ودكتور محمد بارك الله فيه ونفع الله به يعني اسهب في الكلام عن الخطاب والتمييز بين التنازل عن الاصول والتسامح في التعامل. عايزين التحديات في البناء بارك الله فيكم. انا ارى انه مما ينبغي ان نركز عليه الخطاب الاسلامي بصفه عامه والخطاب الاعلامي بصفه خاصه في هذه المرحله ان يحافظ على هويه مصر وان يركز ويدندن والا يمل طرح هذه القضيه ان الاسلام هو الدين الرسمي لهذا البلد وان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. لا ينبغي أن يمل الخطاب الإسلامي والدعوي طرح هذه القضية لتصبح هوية مصر المسلمة ثابتة راسخة في أذهان المسلمين وفي أذهان غير المسلمين وألا يتصور أحد أن هذا الشعب الأبي الذكي الذي خرج من أجل مطالبة برفع الظلم وتحقيق العدل مستعد في أي لحظة من اللحظات للتنازل عن هذه الهوية أو للتنازل عن ثوابت وأصول وأركان دينه. وأرى أيضا من الأمور التي ينبغي أن نركز عليها هذا الخطاب الدعوة إلى التكامل بدلا من التآكل. والدعوة إلى التناصح بدلا من التقاذف. لأنني أرى أهل الباطل على اختلاف أطرافهم قد التقوا ويجب الآن على أهل الحق على اختلاف أطرافهم وانتماءاتهم أن يلتقوا. لأن المرحلة تحتاج إلى هذا التجمع. تحتاج إلى هذا التعاون. والأدلة في هذا الباب كثيرة القرآنية والنبوية. كذلك أرى أن يبرز الخطاب الإسلامي الآن قيمة العمل. لا ينبغي أن نظل منحصرين في التنظير. أنا لا أقلل من شأن التنظير المنضبط بالضوابط الشرعية، لأنه البداية الحقيقية للعمل. باب العلم قبل القول والعمل، فلا بد من التأصيل العلمي المنضبط بالضوابط الشرعية، لكن لا يجوز أبدا أن يظل عملنا محصورا في هذا التأصيل وفي هذا التنظير. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ولن تكون أبدا كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. لا يمكن على الإطلاق أن تظل مصر مادة يدها للمعونة الأمريكية. أنا أريد أن تتنازل مصر عن هذه المعونة وأن تتخلى عنها بعزة واستعلاء، لكن في المقابل يجب أن يعمل كل فرد في مصر عملا جادا، وأن يبذل من وقته ومن جهده لتستغني مصر عن هذه المعونة الأوروبية والأمريكية، وأن يعلم شبابنا أن أعظم خدمة يقدمونها اليوم لدين الله ثم لبلدهم أن يبدع كل واحد منهم في موقع إنتاجه وموطن عطاي، وأن لا يتصور أن الخدمة الحقيقية للدين أو للبلد أن يكون خطيبا على منبر من المنابر أو في فضائية من الفضائيات، لأننا نريد الكوادر المسلمة المتخصصة في كل مناحي الحياة، وهذا يعني أراه واجب الوقت الآن. ولا أريد أن أطل عشان نسمع هو يعني حضرتك هندخل في مسلك أو في منحة يحتاج إلى كلام من حضرتك، وهو ممارسة السياسة بالنسبة للفصائل الإسلامية عامة وبالنسبة للسلفية خاصة، ولكن لأهمية هذا الجانب يعني أستأذن فضلتك أن نتكلم عنه بعد فاصل قليل ونعود لننشط بالكلام فيه إن شاء الله. فإلى فاصل ونلتقي بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله إلى أن نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وحياكم الله مرة أخرى في هذا اللقاء المثري بفضل الله عز وجل. ونعود إلى شيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن والسياسة. هل لي أن أترك الإجابة للشيخ محمد إسماعيل؟ لأني أريد أن أستمع. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، في الحقيقة كنت أجلس مع مجموعة من إخواني التبليغيين وطلبت من أحدهم أن ينصحنا بنصيحة، وتحت ضغط، هم يعني الناس على خلق عالي الحقيقة. نصح بالنصيحة التي مؤداها إن هذه الثورة المباركة تجلى فيها رب العزة تبارك وتعالى، تجلى فيها، فوجب علينا أن نقف انتباها لله عز وجل. أعجبني التعبير جدا. نعم، موقد أن هذا الانتباه أول شيء فيه أن نكون هذا واحدة. ينبغي يعني معظم الاختلافات ليست في الأصول، ينبغي أن نتعاون جميعا وأن تكون أدوارنا مكملة. نمرة اثنين فيما يتعلق بالسياسة، أولا التيار الإسلامي يا أخي الفاضل، نعم، ده جزء من نسيج هذا المجتمع، يعني هم في جامعات واحدة وفي مدارس واحدة ويتخرجون، اللي بيتخرج برضو من المدارس الحكومية شأن وشأن بعض الطلاب، كثير من الطلاب، واللي بيتخرج من المدارس الأجنبية والجامعات الأمريكية. وما التيار الإسلامي في كل طائف المجتمع، يعني عينة ممثلة إحصائيا للمجتمع الذي نعيش فيه. فلماذا يحظر علينا أن نعمل بالسياسة؟ يعني ما هو وجه الحظر على التيار الإسلامي بالذات أن يعمل بالسياسة وأن يتكلم في السياسة؟ هم نسيج من المجتمع، لماذا يعني نحظر على طائفة من طائف المجتمع أن تعمل بالسياسة؟ ده نوع من لون من ألوان الاستبداد والديكتاتورية، لون من ألوان الاستبداد. طب فضلتك من الجانب الشرعي. نعم، من الجانب الشرعي. من الجانب الشرعي جاءتنا شريعة قال الله عز وجل فيها كما ذكرت: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. السياسة ليست تعبيرا أو كلمة مستوردة، بل كمورد في الحديث، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. فكلمة السياسة دي اللي هي يعني إدارة الشيء أو التعامل مع الشيء على الجهة التي تتحقق منها أقصى المصالح. فلماذا يحظر علينا لا سيما وأن الشريعتنا الغراء شريعة متكاملة، فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلة ما فرطنا في الكتاب من شيء. فديننا الحمد لله رب العالمين شامل لجميع جوانب الحياة الحمد لله. يعني حضرتك أنا شايف أن كأن بتحاول تقتصد في الكلام. أريد أن أوصل المساحة في الحقيقة. أنا أحترم ذلك. أشكرك دكتور محمد إسماعيل. طيب قبل عليه أن ينبه. قبل ما نترك هذا المحور أعود دكتور محمد إسماعيل استجابة ضابط شيخنا. الخطاب الدعوي أو الخطاب الإسلامي حضرتك والمصطلحات، يعني حضرتك لم تتعرض لها لأن دي مسألة بتعتبر من ال والله في نعم يعني في الواقع الذي نعيشه الآن ينبغي أن نحذر من الاصطلاحات المهمة، وهذا نعم. الأمر الشرع الشريف اعتبره حينما نهى الله سبحانه وتعالى الصحابة عن استعمال العبارات المشتبهة أو المهمة. يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، لأن كلمة راعنا كان اليهود في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يستعملونها ويقصدون بها يعني أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم, بوصفه وصف لا يليق فالحقيقة قضية المصطلحات ينبغي عدم التعامل مع المصطلحات المجملة قبل تفكيك معانيها أو يعني قبل استيعاب دلالتها. هجيب مثال شائع جدا اليومين دول. نعم. مثلا بلاحظ بعض الإخوة بيكتبوا لافتات يقول إيه إسلامية إسلامية لا مدنية ولا علمانية. طبعا الشعار صحيح لكن حقق فقط عند كلمة لا مدنية. النفي المطلق يوهم أنك تنفي معاني من الحق الذي تحتوي كلمة مدنية، لأن يعني كلمة الدولة المدنية ممكن تفهم بمعاني مختلفة. مثلا مدنية بمعنى أنها دولة الحضارة والتقدم الرقي عكس حياة البداوة أو القرية أو المجتمعات المتخلفة حضاريا. نعم. فده معنى صحيح كلمة مدنية إذا كان المتكلم يقصد بها دولة مدنية يعني دولة متحضرة تأخذ أدب الرقي والتقدم والعلم وكذا، ده معنى جميل جدا. لابد أستحضر مثلا دولة مدنية بمعنى أنه يحكمها حاكم مدني وليس حاكما عسكريا يفرض نفسه فرضا على الشعب. أما تقدر عسكرية تتكلم دولة مدنية نفهم منهم أنهم يريدون أن يحكمنا حاكم مدني وليس عسكري. ده مفهوم تاني كلمة مدنية يعني ليست عسكرية. ليست عسكرية. لكن الخلاف الشديد جدا عند الناس اللي تستعمل كلمة دولة مدنية بمعنى علمانية. دولة مضادة للدين أو يعني بأنها ليست دينية في مقابلة الدينية. نعم. وكلمة الدينية بحد ذاتها برضو لازم نفككها نحاول نفهمها. كلمة دولة دينية في الثقافة العربية لها ظلال مختلفة تماما عن الوصف أنها دولة إسلامية مختلف تماما. فمثلا كلمة دولة دينية في الغرب اللي هي بيسموها الدولة الثيوقراطية، ثيو يعني إله، كريتيا اللي هي الحكم يعني الحكم الإلهي. ودي يعني بتلقي ظلالا من الثقافة العربية اللي هي نشأة في من القرون الوسطى لما حصل نظرية يعني النظريات اللي بني على أساسها مفهوم الدولة الدينية أو الثيوقراطية. نعم. اللي الإسلام يبرأ منها تماما هي إيه؟ هي أولا نظرية تأليه الحاكم نفسه، إن وجد الدولة الدينية بمعنى أن الله تعالى الله عما يقولون هو بنفسه يحكم يعيش بين الناس ويحكمهم. نعم. وده كان بيحصل تأليه الحاكم عند قدماء المصريين وبعض الإمبراطوريات القديمة زي الصين مثلا، أو وجد في العصور الوسطى في اليابان لحد نهاية الحرب العالمية الثانية عبادة الإمبراطور. نعم. فتأليه الحاكم دي إحدى النظريات يعني إيه التي تقوم عليها الدولة الثيوقراطية. في نظرية الحق الإلهي سواء الحق الإلهي المباشر أو غير مباشر. نعم. حق إلهي مباشر يزعمون فيه أن الله سبحانه وتعالى هو بنفسه الذي يختار البابا مثلا للحكم، أن ما يحله في الأرض يكون محمولا في السماء إلى آخره كما معروف النصوص. نعم. فدي دولة دينية تدعي الحق المباشر أن الله هو الذي عينهم وأنهم يتحدثون باسم الله وأنهم نواب عن الله، وبالتالي لا يجوز الاعتراض عليهم ولا يجوز التدخل في سلطتهم ابتداء قوانين ونحو ذلك. في دولة ثيوقراطية بمعنى مبنية على نظرية الحق الإلهي غير المباشر، إن مجموعة من الناس هي اللي بتختار الحاكم، لكن هذه المجموعة مسيرة وليست مخيرة. نعم. اختيار الحاكم فهو أيضا اختيار من الله بس بطريقة غير مباشرة. الحاكم هنا ليس إلها لكنه غير قابل للاعتراض عليه إلى آخره. فحصل دولة دينية في أوروبا اكتفت في المرحلة الأولى أو في الصورة الأولى من الحكم الإلهي بالفصل بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية، دعم لقيصر لقيصر وما لله لله. دي مرحلة كانت العلاقة هي الاحترام، احترام قيصر ونؤدي له الجزية ونحو ذلك. بعد كده تضخم سلطان الكنيسة بحيث أنها مارست نوع من الطغيان الكنسي الرهيب، قرارات الحرمان، إذلال الملوك والقياصرة، سكوك الغفار إلى آخر الأشياء المعروفة في تسلط الكنيسة حتى لا أطيل عليكم. ثم بعد ذلك حصل الكفة مالت لصالح الملوك، والملوك حاربوا الكنيسة المستبدة بنفس سلاحها، وهو أن قالوا أن الملوك معينين من قبل الله وأيضا يمارسون الحكم بالحق الإلهي غير المباشر، فحصل معاناة أصلا. وذلك الثورة الفرنسية أول ما قامت تمردوا على الاثنين من الظلام والظلم والقهر الذي رأوه وذاقوه من الملوك ومن البابوات، وبالتالي رفعوا شعار اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. فنشوء فكرة الدولة الدينية أو الثيوقراطية، وإن إحنا تبقى الدولة المدنية يعني فصل كامل بين الدين وبين الحياة، الكنيسة تعزل في داخل جدران المعابد، التدين ينحبس داخل القفص الصدري لكل إنسان ولا يخرج إلى الحياة. فده من الظلم أن يطبق على الإسلام. حينما نتكلم عن الدولة الإسلامية نحن لا نتكلم مع نظرية لسه بتجرب أو نحاول نشوف، دي يعني أكثر من 13 قرنا. والدولة الإسلامية كانت كيانا يعني أعظم الكيانات العالمية ازدهارا وتحضرا ورقيا. نحن نتكلم على واقع لم تشهد له البشرية مثيلا بدلالة شهادة الخصوم قبل يعني الأتباع. فكلمة الدولة المدنية ما ينفعش ننفيها أو نهاجمها ولا نتبناها إلا ما نوضح إلا نقصده. لو دولة مدنية بناء دولة متحضرة مرحب، ما في أي معنى. هذا يجب أن نشجع دولة مدنية مع دولة متحضرة. لو دولة مدنية بمعنى مش عسكرية هذا يتوافق مع الإسلام الذي يشترط بيعة المسلمين للخليفة حتى يعني إيه يكون بيعاته شرعية، لأن الموافقة ورضا المحكومين احترام إرادة الشعوب. لكن دولة مدنية بمعنى أنها غير دينية أو في مقابلة الدولة الدينية، ليس عندنا في الإسلام ثيوقراطية، ما فيش حاكم عندنا إلا حاكم ممثل للأمة ولا يعين من قبل الله لا بحق مباشر ولا غير مباشر. بدليل الأمة تملك عزلة، بدليل الشورى، بدليل جواز الخروج عليه في أحوال معينة. يعني إذن ما عندناش إطلاقا مفهوم الدولة الثيوقراطية اللي حصل رد الفعل عندها في الثقافة الغربية. فمن الظلم أن تطبق هذه الثقافة في ظل دين شامل للحياة كلها يحترم إرادة الشعوب، يقيم العدل، وأقام إمبراطورية إنجاز تعبير إمبراطورية هي من أزهى عصور البشرية في كل مجالات الحياة. فده بيتعلق مصطلح مثال يعني الموضوع بلاش الاستعمال المجمل، لازم يفصل قبل أن تكون معه أو يعني ضد، إلا إن كان معه قرينة يعني تثبت إن هو يوجه في يزال الإبهام ولا يستعمل ألفاظ مجملة. يعني إيضاح نافع إن شاء الله تعالى. وإخواننا بيبلغوني إن صف الانتظار في الاتصال كبير جدا، فهنستقبل بعد إذنكم المشرف العام على قناة الناس دكتور صلاح الدالي. مرحبا دكتور صلاح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دكتور مع فضيلة الدكتور محمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك ويحفظك. اولا بحب ارحب بهذه الكوكبة من العلماء الاجلاء، وانا معك فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود وفضيلة الدكتور محمد اسماعيل المقدم، بارك الله فيك، وفضيلة الشيخ محمد حسان، وحضرتك طبعا الله يبارك فيك. الحوار الله يبارك فيك، سعيد ان يكون لقناة الناس السبق في لحظة بهذا اللقاء المثمر بتصوراته وافكاره. ما شاء الله. وارى بين العلماء قيمة الاثار، كل يؤثر الاخر على نفسه يعني. وانا برحب بكم وسعيد بهذا السبق، وبشكرك جدا جدا فضيله الدكتور محمد عبد السلام، بارك الله فيك. وبوجه الدعوه لفضيله الدكتور محمد اسماعيل المقدم ان يشرف قناه الناس ببرنامج يعني، ويشرفنا دايما في لقاءات قناه الناس، نسعد بيه وبعلمه وبافكاره وحواراته الرائعه اللي انا بستمتع بها دلوقتي وبستمتع بيكم جميعا على قناه الناس. ما شاء الله، تبارك الله. يا ريت نحظى بهذا الشرف العظيم يعني. وبشكركم جدا جدا ونسعد بيكم دايما على قناة الناس. جزاك الله خير وأحسن الله عليك. الله يبارك فيك. شكرا جدا جدا. بارك الله فيك. الله يكرمك. إن شاء الله الدكتور محمد يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحقيقة المعلوم أن الأمة ليست محصورة في القطر، وهموم الأمة وإن كان الانشغال بالهموم الداخلية والتحديات الداخلية، هموم الأمة لا تغيب عن علماء الأمة. ففضلت الشيخ محمد حسان وأحمد الله يبارك فيك، أنا عارف أن أنت يعني يوم شاق جدا، أنا معك من الصباح وأنا متابع، فأعانك الله. عايزين يعني ندخل في هذا الجانب اللي لا يغيب عن همومكم لا شك يعني، وهو جانب ما يدور من أحداث وأحوال في الأمة من حولنا، مثل أحداث ليبيا، أحداث اليمن، أحداث سوريا، أحداث أيضا البحرين، وهل هي كلها منطلق واحد ولا في تفريق؟ نعم، هذا مما ينبغي أن يتبناه الخطاب الإسلامي الدعوي الجميل في هذه المرحلة، لأنه لا يجوز أبدا أن ينعزل المسلم عن أمته، ولا يجوز أبدا للمسلم أن يسبح في جزيرة وحده بعيدا عن التيار الإسلامي العام. ولذا أرى أنه ينبغي أن نؤصل منهج الحب في الله، لأنه قد افتقد وضاعت زهوته في كثير وشعلته وجذوته في كثير من القلوب، ولا تسع الوقت لتفصيل هذا الأصل العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أيضا لابد من تحقيق آصرة الأخوة في الله، هذا من الأصول التي ينبغي على الخطاب الدعوي الإسلامي أن يتبناها في هذه المرحلة، أن يؤصل من جديد آصرة الأخوة في الله. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. لذلك أنا أقول: إذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع، وحتما ستنتهي وتزول إذا انتهت المصلحة وانقضت المنفعة. وكذلك إذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، فاعلم بأنه إيمان ناقص. فلا بد من أن نعلم أن الأخوة هي العامل الثاني بعد العقيدة، هي العامل الثاني بعد العقيدة لتكوين دولة الإسلام. فما أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام إلا بعقيدة التوحيد ابتداء، على كواهل وسواعد هذا الجيل القرآني الفريد الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه مؤاخاة تصافحت فيها القلوب قبل أن تتصافح الأيدي، وامتزجت فيها الدماء والأرواح قبل أن تتلاقى فيها الأبدان والأجساد. فلا بد أن نعلم أن الأخوة في الله تشكل العامل الثاني بعد عقيدة التوحيد في إقامة دولة الإسلام في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيء على الإطلاق. فلا ينبغي على الإطلاق أن ينسى المسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا يجوز أبدا أن ينام المسلم ملء عينه، وأن يأكل ملء بطنه، وأن يضحك ملء فمه، وأن يعيش لشهواته الرخيصة ونزواته الحقيرة، أو لإسعاد نفسه وأولاده وأسرته. الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، وربما يعيش سعيدا، لكنه يعيش حقيرا ويموت فقيرا. فالرجال الكبار أصحاب الهمم العالية وأصحاب من النوايا الصادقة هم الذين يحملون هم دينهم، هم الذين يحملون هم همتهم. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وأجمل من ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي روى الطبراني وغيره من حديث الحسين بن علي، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها. فلا يليق أبدا بالمسلم الذي يعلم أن دنياه مهما طالت فيها قصيرة ومهما عظمت فيها حقيرة أن يعيش لشهواته ونزواته الرخيصة الحقيرة، وأن يغض الطرف عن واقع أمته الجريحة. وإنما يجب عليه أن يعيش مع هذه الأمة، وأن يبذل ما استطاع من أجل نصرتها ومن أجل مساعدة إخوانه في أي مكان على وجه الأرض، أبي الإسلام ولا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. ومن هنا أقول لا ينبغي أن نرد الطرف عن إخواننا في ليبيا أو في سوريا أو في البحرين أو في السعودية أو في أي مكان على وجه الأرض في اليمن يتعرض فيه إخواننا لهذا الظلم ولهذه الإبادة ولهذا الاستغلال المفرط في القوة لشعب أعزل لا يملك إلا صدورا عارية لكنها مليئة بالإيمان وبقوة الإرادة. هذه الشعوب التي ما خرجت إلا لتطلب بالعدل ولتطلب برفع الظلم. لكنني أؤكد وأؤكد وأؤكد أنه ينبغي أن نكون على وعي دقيق بواقع كل بلد بواقع كل بلد. ولذلك كنت أود أن ولذلك أنا أرى أن يعني يتولى علماء كل بلد الحكمة في واقع بلدهم وفي واقع الاحتجاجات على أرضهم، لأنه لا يجوز للحاكم أو العالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على هذا الواقع. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره. فأنا أدين الله بأن هذه المظاهرات التي تحدث على أرض البحرين إنما هي مظاهرات طائفية تريد أن تعلي يعني الطائفية للرافضة وللشيعة، ونحن المسلمين ونحن موحدين ونحن من أهل السنة لن نقبل أبدا في أي لحظة من اللحظات أن يستهدف إخواننا من أهل السنة في البحرين. ثم ما الداعي لهذه المظاهرات في بلاد الحرمين؟ نعم، وهو بلد يحكم شرع الله ويحكم دين الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يريدون أن يعني يثيرونها فوضى، والله وأنا أقولها لله، ولا نريد من مخلوق على وجه الأرض جزاء ولا شكورا، فنريد من إخواننا وأحبابنا أن ينتبهوا وأن يلتفتوا إلى مثل هذه الجزئيات وأن يوكلوا الإفتاء فيها إلى علماء كل بلد، فهم أدرى بواقعهم وهم أدرى بإسقاط الأدلة الشرعية على هذا الواقع. فالحكم عن الشيء كما ذكرت فرعا عن تصوره. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وأسأل الله أن يفرج كرب الأمة وأن يرفع عنهم الظلم في أي مكان إنه ولي ذلك مولاه. أحسن الله إليك وبارك الله فيك وشكر الله لك. معنا الأستاذ نزار، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزار غراب، السلام ورحمة الله. يا مرحبا أستاذ نزار، أهلا فضلتك. أهلا فندم، أهلا محضرتك. الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل حياتك. وفي الحقيقة كان المداخلة خاصة بالموضوع بتاع كمالي أعتقد. تفضل حياتك. تفضل. وأولا بحيي فضلتك وبحيي أساتذتنا المشايخ، بارك الله فيك، بارك الله فيك، محمد إسماعيل وفضيلة الشيخ محمد المقصود، بارك الله فيك، محمد حسان. وهي القضية الآن بعد سقوط هذا النظام تبين فيها حقائق كانت خافية في الوضع السابق، وتبين أن هناك نوع من الصفقات بين الأجهزة الأمنية وبين الكنيسة. وتبين أيضا أن هناك، كنت أسمع لفضيلة المشايخ من شوية وهم يقولون أن الموضوع الطائفي ينبغي أن يحل بالحوار المباشر، تبين أن هناك أيضا دور طائفي بالكنيسة، وتبين هذا من خلال تحقيقات النيابة حيث ثبت أمامها، وذلك من خلال أقوال الموظف بالأزهر والمسؤول عن الإشهار بالأزهر الذي أدلى بشهادته أمام النيابة وأقر بأن كاميليا قد حضرت إلى الأزهر لكي تشارك لنا، ولكن الأجهزة الأمنية تدخلت لديه وقصرت به وأمرته أن يمتنع عن إشهار إسلامها. ثم حدثت الواقعة بعد ذلك بشهادة الشهود التي قامت فيها الأجهزة الأمنية بالاعتقال كاميليا وتسليمها إلى الكنيسة ومنعها من الإسلام وما إلى ذلك. ونحن قد قمنا دعوة أمام القضاء الإداري لازالت مطروحة على المحكمة هذه الدعوة، وإحنا استندنا فيها إلى نقطتين أساسيتين من الناحية القانونية. النقطة الأولى وهي من له سلطة الاحتجاز، يعني المواطنين جميعا كمصريين. القانون حدد سلطة الاحتجاز بقرار من القضاء ومن النيابة، وليس لأحد آخر من المواطنين أن يقرر احتجاز مواطن آخر. والنقطة الثانية وهي نقطة مكان الاحتجاز. القانون حدد أيضا أماكن محددة للاحتجاز، لا يجوز أن يكون هناك احتجاز بأماكن على خلافها في ديرة أو ما إلى ذلك. وطلبنا من القضاء الإداري أن يلغي قرار الاحتجاز لأنه قرار لا يستند إلى، ليس له أي سند من القانون. ولعل المرحلة القادمة أمام القضاء إن شاء الله مع هذه التطورات ومثابة أمام النيابة إن شاء الله لعل ننجح في استصدار حكم لصالح هذه المواطنة لكي تنال حريتها في الإعلان عن عقيدة إن شاء الله تعالى. سيد نظر، أود أن أسأل قبل أن نشكر حضرتك على هذه المداخلة المثرية، يعني المتابعة القضائية يعني فيها تسهيلات والأمور ماشية طبيعية ولا هناك مناقصات، أو يعني الأمر إن شاء الله عايز أقول هل نطمئن إلى المتابعة القضائية ولا الأمر يتطلب أمر آخر؟ لا طبعا، هو يعني إن شاء الله نحن لدينا ثقة بالله أولا ثم بالقضاء، ولكن الحقيقة يعني أنا أمتاز هذه الفرصة لوجود مشايخنا وعلمائنا وأناشدهم أنهم يعني بعض من الأخوة الذين يعني يقدمون الزخم في تواجدهم في أثناء الجلسات، حقيقة بعضهم يعني تحدث منهم تجاوز أو خروج أو يعترض على قرار القاضي أو يعترض على سلوك المحامي. الحقيقة هو ليس لديه إدراك بالجانب القانوني وطبيعة إدارته، طبعا اعتراضه بيبقى في شكل في نوع من الإثارة وما إلى ذلك، فينبغي عليه يعني أن يترك الأمر لأهله في المجال القانوني ومجال إدارة الدعوة من ناحية القانونية، وأن يكون يعني حضور هؤلاء الإخوة يعني يقتصر على تقديم زخم دون الاعتراض لا على القاضي وقراره ولا على المحامي وفرقته في إدارة الدعوة. جزاك الله خير الجزاء وأحسن الله إليك، وأسأل الله أن ينفع بك وأن يجلي الحق في هذه القضية، ولا نحرم من تعليق من شيخنا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك. والله أنا لاحظته في أنه هو قال أن بعض الحاضرين بتدخل في أعمال القاضي أو قرار النيابة أو ما إلى ذلك، دي نقطة نظام لا ينبغي علينا أبدا أن نتدخل في مثل هذه الأمور وأن نجعل العدالة تأخذ مجراها. نحن نريد الحق والحق فقط. كذلك يعني أخونا أشار إلى أنه لابد من وجود زخم. أنا لا أدري هل هذا الزخم يمثل ضغطا، وهل هذا الزخم يحتاج إليه لإقرار العدالة؟ دي نقطة حيوية. حضرتك توضح لنا، لأنما يعني هو أنا فهمت من كلامه أنه يقول نريد من الناس أن يحضروا لإحداث نوع من الزخم، يعني نوع من الضغط. ده هو ينقد ذلك. ينقد ذلك؟ ينقد ذلك. طيب الحمد لله. وجودهم بيؤثر على بيعترضوا على. أنا فهمت هذا. أنا فهمت أنه يؤيد التواجد. لا ده هو بقول وقودهم أنا يؤيد التواجد دون تدخل في أعمال القضاء. أنا سمعت منه كلمة أن تواجدهم بيعمل بعض الإخلالات. كلمة زخم تعني ترحيب بالتأييد والتواجد. كلمة زخم رصيد قوي وقوة ضابطة. تكون منضبطة. قوة ضابطة منضبطة وتترك يعني أهل التخصص اللي هم المحامين. نعم. يمارسون دورهم بدون تدخل من لا يعي الضوابط الشغل. نعم. طب في طريقه شيخ محمد؟ لا الله يبارك فيك. يعني الحقيقه نستكمل لان الاتصالات. طيب اديناش فرصه. الاستاذ ممدوح اسماعيل معنا على السلام. عليكم استاذ ممدوح. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله وبارك الله فيك. حياكم الله جميعا. تحياتي لكل محمد فيكم. الله يبارك فيك. ملمح وملحف جميل بارك الله فيك. بس انا مشفق على الشيخ محمد اسماعيل، انا بستاذنكم يبات عند النهارده سهرين. بارك الله فيك. جزاك الله خير. يا يعني بداية بس أنا أقف عند نقطة مهمة جدا طبعا. وهي متعلقة بالثورة ومطلب الحرية اللي طلب به الثورة وطلب به كل الشعب المصري. أنا أعتقد أن الحرية عند بكل تفسيراتها ومدلولاتها واصطلاحاتها في محك مهم جدا خاصة بالنسبة للإسلاميين. وأعتقد أن في نوع من أنواع الثورة المضادة مخصصة للإسلاميين بجزء كبير جدا. في استراتيجية ثورة مضادة من طائفة العلمانيين اللي وثبوا على المنجزات ووثبوا على أماكن كثيرة جدا في مناطق هامة جدا في الإعلام وفي مناطق مؤثرة في التحرك بثورة مضادة ضد الإسلاميين، وخاصة فيما يتعلق بالحرية. فهذا النقطتين، نقطة خاصة بقضية المواطنات المصريات المحتجزات في الكنيسة، وأمر يتنافى مع الحرية ومدى الثورة من الحرية. والمسألة الأخرى الحكم اللي صدر أخيرا في مسألة النقاب، وغايد نتعرض مع فلسفة الحرية الشخصية عند القضاء الإداري كله. القضاء الإداري في أحكام السلوكة كلها كان يدعم الحرية الشخصية، ولو أحكام جميلة في مسألة الحرية الشخصية وخاصة في النقاب السابقة، لكن الحكم الأخير مريب جدا في التوقيت وفي الوقت والثلاثة، خاصة يأتي أن محل النزاع اللي كان على مسألة النقاب اتغير من ترحيب أساتذة الجامعات، وانتهت مسألة الاستبداد كان متفرض من أمن الدولة في دخول المنتقبات أو الاعتراض على المنتقبات. أنا أنتقل من نقطتين دول، نقطة أهم يعني صادفتني وأنا بذكرها الآن لأن هتخاض بموقف مهم جدا وأنا في ميدان التحرير في قمة الأحداث. وقاعد على رصيف قابلني أحد الأصدقاء يعني من العلمانيين أو مما يسمى النخبة في مصر، فقال لي يا أستاذ ممدوح أنت شايف السنية مالوا الميدان قوي، فتصب خلاص وصلوا الحكم. فقلت له يعني احنا دلوقتي في مرحله مهمه جدا والشعب والشارع. قال لي لا، خلوا الشارع لكم وخلينا احنا للحكم. فقلت له طب ما الشارع هيجيب للناس الحكم. قال لي الحكم بتاعنا وما اعتقدش ان انتوا هتوصلوا طول ما الحكم بتاعنا، خليكم في الشارع، واحسن شيء انه يشبه في معتقلات وخليكم انتوا في الشارع. انا بس بنتقل لان ده بيطفي لي او بيضعني في توضيح جدا لأحداث كثيرة بتحدث على المشهد السياسي في مصر وأحداث كثيرة وقطاع كثيرة جدا. هنتقل منها لوجود الدكتور يحيى الجمل في موقف مؤثر جدا وفي ملفات مؤثرة وحيوية جدا في التفاعل الاستراتيجي مع الأحداث في مصر كلها. الدكتور يحيى الجمل تم تعيينه في حكومة الدكتور أحمد شفيق في وقت حاسم كان بتمر به مصر. انتهت حكومة أحمد شفيق وانتهى حكم حسني مبارك تماما وانتهى الحزب الوطني تماما وانتهت صفحة سوداء من تاريخ مصر، لم يبقى فيها من شيء إلا وجود يحيى الجمل اللي هو البقية الباقية من حكومة أحمد شفيق. الدكتور يحيى الجمل تاريخه راجل بدأ يساري كان في الاتحاد الاشتراكي، ثم بعد ذلك في الفترة الأخيرة ظهر أنه هو ليبرالي. الشاهد لا يعنيني هذا حقه في رأيه وهذا حقه في تكوين فلسفته وعقيدته في أي رأي، دي مش قضيتي. لكن القضية ده لما يتوجه نحو حالة من حالات الدكتاتورية أو الاستبداد ضد الآخر. الدكتور يحيى جمل من الواضح في المشهد السياسي في مصر أنه هو يقبض على ملفات هامة وحيوية ومؤثرة جدا في تحريك المشهد السياسي وعصب الحياة السياسية في مصر. من الإعلام؟ نعم؟ منها الإعلام؟ من الإعلام طبعاً. لا منها منها الإعلام يعني يدخل في تأثيره وفي الإعلام أيضاً؟ طبعاً طبعاً. من الإعلام طبعاً. بارك الله فيك. لكن أنا بس هبدأ من نقطة حيوية جداً والحديث سيطول، لكن هركز تركيز شديد جداً في مسألة النضال الشديد جداً من أجل إلغاء المادة الثانية أو محاولة تعديلها أو تحريفها أو زيادة حروف أو نقطة تنقص حروف أو بدل محاولات مستميتة. وكان يقاتل في هذه النقطة قتال بضراوة شديدة جدا. ولكن بفضل الله تبارك وتعالى أنا أعتقد أن الحركة الشعبية الإسلامية اللي حلف على الشارع المصري ثم تلاها بعد ذلك التصريحات الرسمية الدينية من الأزهر وكثير جدا من مناطق المؤثرة في عصب الحكم أجهضت تحركاته، أجهضت تحركاته أجهض تام في مسألة محاولة. وكان هو أعتقد أنه كان على وشك أن يتم تعديل المادة الثانية بزيادة بعض الكلمات لها، لكن التحرك الشعبي والقوة المؤثرة للتحرك الشعبي بكل مؤسساته في مصر أجهد تلك المحاولة. لكنه أيضا لم يرضخ لذلك، وأنا أقول بدليل ان قانون الاحزاب اللي هو قانون بتاع 40 سنة 77 كان في المادة الرابعة بتاعته في نقطة مهمة جدا، يشترط على اي حزب يؤسس في مصر الا تخالف مبادئ ومبادئ الشريعة الاسلامية. وكان في من ضمن هذه المادة الرابعة كان في نقطة تانية ان الحزب لا يخالف اتفاقية كامب ديفيد، ودي الحمد لله اتلجت. لكن هو من ضمن ما شال في المادة الرابعة في القانون القديم في السنة بتاع سنة 77 ده، راح شال المادة اللي هي بتاعت ان الحزب لا يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية. طب انا اقول خطورتها في ايه؟ خطورتها ان اي حزب الان ليس شرطا فيه هذا الشرط، يعني بالتالي ممكن نجد حزب البهائيين، حزب الشيعة، حزب اي فريق، وهو دي الاشكالية اللي فتح بها الطريق، وهو ده اللي عنده هو ينظم من اجله في قانون الاحزاب، فتح بها طريق ان مصر تنفتح على بهذه الطريقة على الافكار المخالفة للشريعة الاسلامية اللي هي هوية المجتمع. دي مسألة. المسألة الثانية مسألة هتكون على ذات الله تبارك وتعالى وعز ذات الله. البعض قال ان احنا بنتصيد له، ده مش تصيد. الرجل اصر على ذلك في عدة احاديث متواترة وبطريقة علنية امام الملايين، ولم يتنازل عنها الا لما اجبر امام النائب العام ان يحضر امام النائب العام، ثم تنازل بطرق ملتوية في حديث في تحقيق امام النيابة لما وجد نفسه يا اما ان يحال بقضية واما ان هو يتراجع. يعني لم يجد، لم يرد ان يتنازل. وانا اقول امام الرأي العام هو ليه اجبر على التنازل، لان هو قبل ما يجبر على التنازل ويجي قدام النائب العام كان بعث برسالة مكتوبة، وانا رفضت ذلك واعترضت امام النائب العام وقلت ان ذلك يتنافى مع مبادئ التحقيق. فالنائب العام يشكر، ارسل باستدعاء. لكن في خلال المرحلتين دي قدر من الوساطات معي ان انا اتنازل عن المسألة وان انا اغض الطرف عنها، فارسلت له ان المسألة مش مسألة شخصية ليا مطلقا، ولا ليس بيني وبينه اي شيء خصومة شخصية او اي شيء مطلقا، وان المسألة متعلقة بحق الله تبارك وتعالى، فينبغي ان هو يتراجع عنها على نيتك كما حدث على نيتك. الشاهد ان هو حتى بعد ما جاء النيابة وتقدم بعض التنازل في الكلام الملتوي باللغة الحقوقية اللي يخرج بها من الثغرات الموجودة، لكن هو كرر ذلك حتى في عدة ايام في حديث المصري اليوم، مقولة هو دايما بيرددها ان ربنا كما يقول هو ربنا ما قالش حاجة من 1400 سنة. فالرجل له فلسفة وله طريقة في التفاعل مع القضايا العقبية بالنسبة للمسلمين وعلاقتهم الإيمانية بالله تبارك وتعالى. هذه واحدة. المسائل الأخطر في ملفات الاستراتيجية اللي هو ماسكها ملف الإعلام، الناس قالوا ان هو شال قيادات الإعلام اللاصقة بالحزب الوطني، لا ده هو شاله بالامتصاص الغضب الشعبي، ثم أتى بكثير منهم لم يكونوا لا من الثورة ولا هم محسوبين على الثورة، بل هم بعضهم نسبة كبيرة جدا بسبب أقدميتهم الأكثر والأقل، ونسبة منهم يعني واحد منهم أخو السكرتير رئيس مجلس إدارة تدريب الجمهورية، أخو سكرتير حسني مبارك. يعني المسائل فيها مسائل مريبة، هو من يمسك ويقبض على ملف الإعلام. نيجي لنقطة أخطر، المجلس القومي لحقوق الإنسان. مجلس القومي لحقوق الإنسان الأصل فيه بعد الثورة وبعد الدماء وبعد الشهداء وبعد التضحيات إن هذا المجلس يكون جهاز مراقبة على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ويكون فيه تفعيل للثورة ولتحقيق مبادئ الحرية والعدالة وكل هذه المجلس. لكن للأسف الشديد تم الإبقاء على نصف المجلس القديم اللي كان تنتهك فيه حقوق الإنسان علنية جهارا نهارا، وهو كان ينفق بركة الطوط على عورة هذا النظام البائس بكل أسبابه، ثم أبقى على رئيسه اللي ليه سجلين في انتهاكات حقوق الإنسان. سجله عندما كان أمين عام الأمم المتحدة في سواء في قضايا البوسنة أو في قضية فلسطين، أو عندما كان له دور في بيع الأسلحة لقبائل التوتسي والهوتو في رواندا، ثم عندما جاء أمين عام الأمم المتحدة رئيس مجلس القومي لحقوق الإنسان تستر على عورات النظام وأعطى له ديكور في حقوق الإنسان. شاهد ثم عين بعض المعينين من أصدقائه، بعضهم من الشيوعيين وبعضهم من النصارى وبعضهم من الممثلين. يعني عين مجلس حقوق الإنسان من شلتي ومن أصدقائي. الواحدة الأخرى عندما تم إسناد ملف الحوار الوطني له، أقصى كل أطياف المعارضة وأقصى بالذات وجه الإقصاء إلى أكبر فصيل في المعارضة في مصر والإسلاميين، لم يوجه إليهم دعوات، حتى الإخوان المسلمين لم يوجه إليهم دعوة، إنما وجه دعوة مخصوصة لشخصين من الإخوان لهم صلة بشخصية، لم يوجه شخصية. ثم أتى بقيادات الحزب الوطني ودعا للمصالحة ودعا للوفاق معهم، وكانت هذه بمثابة مفاجأة لكثير جدا من التيارات السياسية في مصر. وكان الرجل يريد أن يحتوي حالة الرفض للحزب الوطني ويحاول أن يعبر عن حالة الثورة إلى حالة موائمة مع النظام القديم، ولكن رفضت هذه الحالة. ثم بعد ذلك له موقف آخر أخير، وهو من مواقف كثيرة جدا المسندة والذي يعلنها في كل لحظة. يقول إنني الآن أشرف على مشروع الدستور الجديد، وهذه مصيبة من أكبر المصائب. يعني أن لك أن تشرف على مشروع دستور جديد وهذا الشعب وافق في التعديلات الدستورية على أن البرلمان المنتخب بعد 6 أشهر هو الذي سوف يقوم بانتخاب الهيئة التأسيسية التي تقوم بإعداد الدستور الجديد، وتم ذلك أيضا في الإعلان الدستوري. ما يعني هذا افتئات وتجرؤ ومحاولة للوي عنق الدستور القادم بمحاولة استجدادية الآن، كي يقدم مشروع دستور ثم بعد ذلك يقدم مشروع الدستور أمام البرلمان الجديد ويناقشه البرلمان. هذه مسألة خطيرة ربما لا يتخيلها البعض إنها في الخطورة، لكن هي عبارة عن مصادمة واستيلاء على حق الشعب في اختيار دستوره عن طريق هذا الرجل الذي يمثل موقع عليه علامات استفهام كثيرة جدا ومريبة جدا. المسألة الأخيرة أنا أعرفه. تفضل يا استاذ اسماعيل، الله يبارك فيك. طيب المسألة الأخيرة أنا مش عايز أطول عليكم، بس المسألة الأخيرة هي ما أثير عن علاقته بالقذافي وأنه كان مستشارا للقذافي حتى فترة أخيرة. يعني هذا الرجل عليه علامات استفهام كثيرة جدا، وأنا أقول بكل وضوح الاعتراض عليه ليس من الإسلاميين فقط، ولكن طوائف وطنية وتيارات وطنية كثيرة جدا خرجت في ميدان التحدي عدة مرات وعلقت يافطات ترفض استمرار يحيى الجمل. وهذا الأمر ليس محصورا كما قلت على طوائف معينة، بل امتد إلى على صفحات الفيسبوك دعوات مليونية لإقالة يحيى الجمل. الرجل صادم الشعور الشعبي كله في مصر وخرج لإحدى القنوات ويقول أنا كالوتد، أنا كالطود الشامخ، لا يستطيع أحد أن يقلني في مصر ولن أقل في مصر. يعني الرجل يعني يناقض حتى ما يدعيه من دعوات للديمقراطية أو الليبرالية أو أي معنى أو أي مصطلح يتحدث فيه. إذا كان هو يتحدث عن ديمقراطية في مصر فهو يصادمها بكل افتعالاته الاستبدادية ومؤامرته الإقصائية على الآخر. أنا لا أريد أن أركز في واحدة أو أخرى، ولكن أنا أنهي كلامي بما تحدثت فيه أن الرجل هو صناعة الاتحاد الاشتراكي، هذا الحزب أو هذا الجهاز أو هذا التنظيم الذي كان هو أكبر داعم للاستبداد في مصر، والذي أقصى وقام باستبداد شديد في مصر ووزع المستبدين على جميع أنحاء مصر. في حوار الذي تهكم فيه على ذات الله تبارك وتعالى قام برفض شديد جدا للطيار الإسلامي وأقصائه، بل وضعه في خانة الظلمة وخانة العقول العفنة كما قال، ووضع كلمات كثيرة جدا من قاموسه التي نستطرد فيه. ولكن هذا الإقصاء الذي مارسه قولا وفعلا في كل مناحية كما قلت في الإعلام في مجلس قومي حقوق الإنسان وفي الحوار الوطني ليس مقصورا على السلفين فقط، إنما هي حالة نفسية وعقيدة الرجل ملتزم بها في كل حال من أحواله، وإن كان يخص بها الإسلاميين لكن هي حالة شخصية مستمدة تم زرعها في النظام المصري الآن. أستاذ ممدوح بارك الله فيك على هذا الإثراء، ولكن هل تعتقد حضرتك من خلال التعامل معه أن هناك قوة معينة تدعمه، أو إيه اللي يخليه يتدخل بهذه الصورة ويتثبت بالقول كما ذكرت؟ هو يدعي أن هناك قوة في المجتمع تدعمه، وهو يكون مجموعات لوبي في الإعلام وفي مناطق كثيرة جدا، ويحاول أن يوظفها لصالحه سواء بالتعيينات هنا أو هناك أو سواء بالعلاقات العامة، يحاول أن يكون لوبي لمساندته في التواجد في المشهد السياسي بكل قوة، ويعلن للبعض أنه مسنود في البلد ولن يستطيع أحد أن يقيله متى. ولكن أنا أقول له بكل وضوح بدون يعني أي حساسية وبدون أي شخصانية في الكلام. الدكتور يحيى جمل أنت مرفوض شعبيا، مرفوض شعبيا ليس لعداوة شخصية بينك وبين الناس، ولكن لأنك مستبد ولأنك تحاول وتبذل كل ما تستطيع لإقصاء الإسلام عن بلد الإسلام، وهذا أمر مرفوض تماما. لن يستطيع أحد، لا أنت ولا غيرك مهما وصل لأي مكان في مصر، أن يقصي الإسلام في بلد الإسلام. جزاك الله خير أستاذ ممدوح وبارك الله فيك. شيخنا عبد الرحمن، يعني الحقيقة الأستاذ ممدوح حط نقاط معينة حول دور العلمانيين ومسألة الحكم في النقاب اللي صدر أخيرا بعدم جواز دخول الامتحان بالنقاب، وركز الكلام حول هذا الموضوع اللي سمعته فضلتك حول دور يحيى الجمل في مجريات الأمور، فتعليق حضرتك على والله يا أخي هم يكسرون القوانين التي يضعونها. يعني في الأول قالوا الديمقراطية، بعد الاستفتاء قالوا عرفنا أن المثقفين في البلد 22%، لكن الباقيين ضحكوا عليهم وقال لهم دي حماية للدين. طيب لما احنا سكنا على الناس وقال لهم دي حماية للدين والناس مشوا ورانا وانساقوا ورانا وراحوا عشان ينصروا الدين ب 77% واثنين من عشر، مش ده دليل على ان البلد دي جذور الاسلام في ابنائها عميقة؟ قال الحرية، اتضح ان الحرية دي حريتهم هم، وان الديمقراطية دي ديمقراطيتهم هم. وانا بستحضر التعبير قال الشيخ محمد حسان ان هؤلاء يرقصون رقصة الموت ويظنون ان الامور في ايديهم يتلاعبون بنا كيف شاءوا. وأنا أقول فستعلم حين ينكشف الغبار أفرس تحتك أم حمار. في بلد تزعم أنها انتقلت إلى عصر الحريات، المرأة المنتخبة تلبس ما تريد، وكان في الإمكان أن تخصص لجنة للنسوة المنتخبات وتوضع على هذه اللجنة مشرفات من النساء. يعني هذا الأمر ليس إيه مستعصيا عليهم. لكن في ايادي خفيه، طبعا واضح من كلام الاستاذ ممدوح اسماعيل وواضح جليا ان في ايادي خفيه بتلعب في هذا البلد لتصادر على اراده الشعب، لتصادر على اراده الشعب. هل احنا خرجنا من دكتاتوريه محمد حسن مبارك الى دكتاتوريه يحيى الجمل؟ ومن الذي يساند يحيى الجمل؟ هل المجلس العسكري؟ ان كان المجلس العسكري هو الذي يسانده يبقى إذن المجلس ليس حريصا على صيانة مصالح الشعب ومصالح الأغلبية، والمجلس هو الذي أجرى هذا الاستفتاء. نعم. الاستفتاء ده مؤدى يا سيد الفاضل زي ما وضح الأستاذ ممدوح إسماعيل، وكان في الجلسة اللي حضرناها مع دكتور صفوت حجازي، إن الاستفتاء ده بينص على التعديلات الدستورية اللي تم الاستفتاء عليها، على أن أعضاء البرلمان يعني مجلسي الشعب والشورى غير المعينين هم الذين سيكونون جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد. نعم. فبأي صفة يضع لنا دستورا جديدا؟ بأي صفة؟ بأي صفة؟ رجل تجاوز 80 من عمره، نسأل الله السلامة والعافية، بأي صفة يضع لنا دستورا؟ على كل حال احنا في الانتظار، لكن انا اسأل مرة ثانية، هل هناك قوى غير المجلس العسكري بتتدخل في مثل هذه الأمور، ولا القرار قرار المجلس العسكري؟ ده السؤال. نعم. نود أن يكون كان قرار المجلس العسكري، فالمجلس العسكري بكل أمانة هو على رأسنا والله وأحفظ له الجميل، لكن سينقلنا من ديكتاتورية إلى ديكتاتورية أخرى. ما قيمة هذا الاستفتاء الذي أجري إذن؟ إن كان يحيى الجمل لن يعبأ بهذا الاستفتاء وهو اللي بيقوم بوضع الدستور، يبقى إيه قيمة الاستفتاء اللي المجلس العسكري عمله؟ ولا في أيدي أخرى؟ ده السؤال. سؤال في محله، أسأل الله أن يعني يكون هناك إجابة. في تعليق يا أبو أحمد؟ أنا أرجو الله عز وجل يعني أن أؤكد للجميع أنه شاء وقدر أن نرى بأعيننا أخذه للظالمين الذين هم أعتى من يحيى الجمل، فلنبغي على الإطلاق أن نهتز أو أن نضطرب، وإنما هي رسالة موجهة له ولغيره. نعم. وليعلموا يقينا أن هذا البلد لن يفرط أبدا في الإسلام، ولن يفرط أبدا في فضل الله تبارك وتعالى الذي ساقه إليه في هذه الأيام، لكن هي رسالة فقط. السعيد من وعظ بغيره. نعم. السعيد من وعظ بغيره. نعم. نعم. دكتور محمد، هو بالنسبة لموضوع التعديلات، يعني إيه اللي حصل في موضوع التعديلات؟ المنطق بيقول إن طبيعي جدا عقب الثورة بيصاغ الدستور صياغة جديدة، ده كلام منطقي، وكان شيء طبيعي إن المفروض إن معظم الناس تقول نعم. الذي حدث في قضية التعديلات الدستورية هو ما يحدث حينما يغزو الميكروب الجسم الصحيح فيجيش جهاز المناعة ويستنفره لمواجهة هذا الميكروب الغازي. هم الذين هم وناس آخرون هم الذين حشدوا أنفسهم وجهروا بأنهم يريدون التآمر على المادة الثانية وعلى هوية مصر الإسلامية. فهذا هو هذا الميكروب وهذا التصريح هو الذي جيش جهاز المناعة داخل مصر المسلمة والشعب المسلم ليقول نعم كي يتخذ خطوة هي أقرب للمحافظة على الهوية الإسلامية ويكون لا نقطع، لكن هي أقرب. نعم. فهم السبب في الموقف الشعبي الرافض للمؤامرة على هوية مصر الإسلامية. نعم. جسم الأمة المناعة، أنتوا عبأتم جهاز المناعة وحشدتوه ليواجه هذا الميكروب الغازي، لأنكم أنتم الذين صرحتم بأنكم تريدون من وراء كلمة نعم من وراء كلمة لا التحرش بهوية مصر الإسلامية. جهاز المناعة قام وانتفض وتصدى هذا الغزو. نعم. بارك الله فيكم. أنا أود بس أن أذكر أن تعيين هذا الرجل تم في حكومة أحمد شفيق، وكانت حكومة أحمد شفيق كما هو معلوم معينة من قبل النظام السابق. طيب لماذا؟ لكن استمراره بقى هو السؤال. استمرار هو السؤال، ونود أن نجد إجابة إن شاء الله، وإن الأمر حيبقى خطير كما تفضلت حياتك أنه ممكن تبقى انتقال من صورة لصورة أخرى. الحقيقة الوقت بيمر والحشد بالاتصالات، عايزين ناخد ولو ربع ساعة المتبقية دي اتصالات، ولكن هناك يعني ملحوظة أستأذن فضلتك فضلتش محمد حسان وجهها لفضلت دكتور محمد سمعين حول يعني كتاب كان لحضرتك أحب هذا الرجل. نلاحظ فيه أن حضرتك يعني سلكت مسلك اهتمام شديد بالربط الأجيال الحالية أو الأجيال المستقبلية بالرموز السلفية أو بالرموز اللي استشهدت بها حضرتك كنماذج، هل وراء ذلك حكمة أو؟ نعم، جزاكم الله خير. هو الحقيقة مش كتاب، هو سلسلة محاضرات. سلسلة محاضرات. نعم. أحب هذا الرجل. نعم. هي مبنية على أساس إن عبادة الحب في الله قد تكون سببا أو هي من أسباب النجاة في الأخيرة، لأن الصالحين والأفاضل لهم شفاعة يوم القيامة. فالإنسان حتى إذا عجز عن أن يفعل مثل ما يفعل العلماء الربانيون والصالحون فلا أقل من أن يحبهم لعله ينال بهم، يعني لعله ينال بهم شفاعة يوم القيامة إن شاء الله تعالى. خاصة إذا استحضرنا مثل بعض الأحاديث مثل يعني لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال وما أعددت لها، قال لا شيء غير أني وعندما كثير الصلاة والسلام ولكني أحب الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يعني عبادة الحب ممكن يعني يصل به الإنسان إلى مرتبة من يحبهم. ولذلك لما روى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحديث أنت مع من أحببت أو رجل يعني مع من أحب يوم القيامة علق فقال فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل عملهم. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث أحرف عليهن فجعل من هؤلاء الثلاثة ولا يحب رجل قوما إلا جاء معهم. فدي ثمرت محبة الصالحين، عسى أن يحشر الإنسان يعني معه. أيضا قضية العلم، العلم رحم بين أهله، والإخوة الإسلامية بتدي الإنسان نسب فريد ممتد في شعاب الزمن. يعني الإيمان، رابطة الإيمان تعطي الإنسان أبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إنما أنا لكم مثل الوالد لولدي أو أنا أعلمكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بذات الوالد لولدي. مثلا قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم في قراءة أبي التفسيرية قال وهو أبو لهم فبيعطينا أمومة أمهات المؤمنين أبوة الأبوية الروحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وكمان أخوة المؤمنين إنما المؤمنون إخوة فهذه كلها روابط يعني والرسول عليه السلام قال إيه اعرفوا أو تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ما شاء الله فالنسب العلمي والنسب الروحي هذا أيضا مما ينبغي أن نعرف أنسابنا ونعرف سلفنا وعلماءنا الذين هم بمنزلة الآباء بالنسبة لنا. الإمام النووي رحمه الله تعالى تكلم عن بعض العلماء وقال هو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه ما شاء الله إشارة إلى هذه الرابطة نعم. فيقبح بالإنسان يعني خاصة في المنهج السلفي ألا يعرف رموز هذا المنهج وأجداده وأبائه في يعني العلم. العلماء اهتموا جدا بموضوع التراجم لإطلاع المسلمين على هذا النسب نعم. معرفة أسلافنا. أنا أقف هنا الحقيقة وقفة وبعدين طبعا موضوع التراجم بيعمل نوع من النمذجة بيدي نموذج يصلح إنسان يتقمصه خاصة إذا عز وجود القدوات في هذا يعني الزمان فالإنسان يفزع إلى التراجم ليطلع على أحوال القوم اللي يحفز يعني همته. أنا أقف عند مسألة محورية جدا تتعلق منهج السلفي وهي في قول الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما. فسر العلماء هذه الآية الكريمة بأنه لا يكون الإنسان إماما حتى يأتم بالمتقين لا يكون إماما حتى يأتم بالمتقين. قالوا في تفسيرها يعني اجعلنا نأتم بمن سبقنا فنصلح لأن يقتدي بنا من بعدنا. حينما نتأمل قول الله سبحانه وتعالى فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به نعم. فقد اهتدوا. قوله بمثل هذا خطاب للصحابة رضي الله عنهم خير أمة خلقت للناس فبمثل ما أمنتم به هذا نص من الله تعالى على صحة إيمان الصحابة وفي هذا حث بالاقتداء بهم مع أن المقتدى به في الحقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا تزكية لمنهج الصحابة لأنه ده معنى منهج السلف هؤلاء سلفونا اللي إحنا بنقتدي بفهمهم للكتاب يعني والسنة. والله سبحانه وتعالى قال أيضا وكانوا وألزمهم كلمة التقوى الصحابة وكانوا أحق بها وهنا هذا كله تزكية لمنهج الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين إشارة أيضا لمنهج الصحابة سبيل المؤمنين. في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي يعني المقتدى به في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر صلوا كما ترونني وليأتم بكم من بعدكم. هذا الحديث له عموم رغم أنه وارد في الصلاة لكن وليأتم بكم من بعدكم أولى من أن نقتدي بهم في الصلاة أن نقتدي بهم في العقيدة وفي المنهج. فإتمامنا بالصحابة هو امتثال لتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بالاقتداء بالصحابة رضي الله تعالى. لما نتأمل الآية الكريمة وجعلنا للمتقين إماما يعني لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى وجعلنا المتقين أئمة كما هو الظاهر إنما آثر النظم الكريم كلمة وجعلنا المتقين إماما إشارة إلى وحدة المنهج. فالإله واحد المعبود واحد والمتبوع صلى الله عليه وسلم واحد والكتاب واحد ويعني المنهج واحد فكأنهم إمام واحد لمن بعدهم إشارة إلى وحدة يعني هذا المنهج. من هنا الحقيقة كان اختيار هذه السلسلة أحب هذا الرجل لكن أنا عمدت إلى اختيار شخصيات كانت مؤثرة جدا في تاريخ الدعوة السلفية أو المنهج السلفي للأسف الشديد في نوع من الانقطاع عن معرفة هذا النسب فأنا لم أتناول الشخصيات الشهيرة التي لا يختلف عليها أحد كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا كالعلامة الألباني أو ابن باز أو محمد رشيد رضا الناس الذين لا يجهل دورهم أحد وإنما ركزت على شخصيات في العصر المتأخر تعتبر منسية رغم ضخامة الدور الذي قاموا به ما شاء الله. يعني فتكلمت مثلا عن العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله تكلمت عن فضيلة الشيخ سيد سابق المحاضرة كانت اسمها فقيه الدعاء وداعية الفقهاء والإنجاز الرائع الذي أنجزه فضيلة الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى بتصنيفه كتاب فقه السنة خاصة وأنه الكتاب أسيء فهم بعض العلماء المحققين حينما صح بعض الأحاديث فحصل نوع من الإعراض عن الكتاب، مع أن هذا معلم مهم جدا في مراحل نمو الصحوة الإسلامية المتأخرة يعني حديثا. فاعترافا بجميل الشيخ سيد سابق حصل التركيز على هذا، ليس لأنه غير معروف لكن دوره في قضية التفصيل الفقهي، أول شخص بسط الفقه بين هذي عموم الناس. تكلمت مثلا عن شخصية مهمة جدا، وهي أنا أعتقد أنها يعني شخصية هذا العصر حقيقة، شخصية العلامة الكبير محب الدين الخطيب. يعني محب الدين الخطيب عالم بارز جدا من أعلام الدعوة السلفية، وتاريخ يعني زاخر بالعطاء وبالإنجاز ونموذج متكامل الأبعاد. اتكلمت عن ابن القيم هذا العصر وهو العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام غيره. كان المفروض أكمل ببعض الشخصيات، في شخصيات مؤثرة جدا وهي من من الكنوز التي أهداها الأزهر للأمة، كالعلامة الكبير المبدع الدكتور محمد عبد الله دراز. الإنسان مبدع ولا ويعجز عن ألا يبدع، لا يمكن يتناول قضية إلا ويبدع بمعنى الإبداع الحقيقي والصحيح. فالحقيقة الإعلام الكبير شيخ طاهر الجزائري، ففي أعلام للأسف الشديد الشباب الآن منشغل ببعض المعاصرين وهو واجهل تماما هذه الجذور، فذا كان السبب في إقامة هذه السلسلة. إن شاء الله نرجو أن نكملها. ربنا يحب هذا الرجل من أجل تسليط الضوء على شخصيات مؤثرة جدا لكنها منسية للأسف الشديد في وسط شباب المسلمين عامة. أسأل الله أن يجعلك يعني سبب لإبراز الله. طيب إحنا حستأذن حضراتكم إن إحنا نستقبل بعض الاتصالات لأن الناس يعني الأخ طارق. نعم يا ريت السحور بالمرة. طيب ماشي حاضر، جهز السحور يا إخواننا الله يبارك. الأخ طارق مرحبا بك يا أخي الكريم، ومرحبا بإخواننا من إسكندرية، وإحنا يعني مستدفئين ببركة إسكندرية إن شاء الله. تفضل يا أخي طارق. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونرحب بمشاهدنا في الحلقة وبارك الله فيهم وفي مجهودهم، بس الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل خطوة في ميزان حسناتهم، بس الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. يعني أنا في دقائق مش طويلة إن شاء الله يعني أحتاج أن يصل هذا الكلام للعالم. إحنا يعني في الفترة السابقة ظهر في أيام الثورة فعلا كيف سوف ترقى مصر بإذن الله سبحانه وتعالى في غياب الحكومة وفي غياب الأمن وفي غياب الشرطة. ظهر فعلا معدن المسلم، ظهر معنى كلمة الإسلام، ظهر أن المسلم كان بيحافظ على بيته وبيحافظ على بيت النصراني اللي جنبه، ظهر إزاي كان المسلم بيجيب خضروات ومستلزمات البيت لجاره النصراني قال لما يجيبها لنفسه، ظهر إزاي كان في تكافل اجتماعي في هذه الأيام. ولكن وبكل أسف بعدما يعني انتهت هذه الثورة ومن قبل أن تنتهي أو تأتي الثورة ابتداء، كان في يعني كيانات أو كيان واحد، الكيان ده للأسف يعني مش هنقول ان هو كيان بداخل الدولة، هو كيان وكما نعلم اجمعين كيان فوق الدولة، سلطته اصبحت سلطة فوق سلطة الدولة. طبعا يعني اخر قصة ومأساة سمعناها من كام يوم، مأساة اختنا سلوى، الاخت اللي اسلمت من فترة طويلة وتزوجت من رجل دفع عنها وحافظ عليها وانزبت منه، وبعد ذلك كل جريمتها انها اسلمت قتلت أمام زوجها، ذبحت أمام زوجها، وخنق ابنها الرضيع الطفل الصغير عمره لا يتجاوز 5 سنين، ذبح أقصد خنق وشنق أمام عين والده وطعن والده هو الآخر، والله أعلم هل مات أم لا. فطبعا كل ده سبب إن هي أسلمت، هو هي دي جريمتها في بلد مسلمة، قتلت هذه المرأة وقتل أطفالها بسبب ذلك. هذا أمر. أمر آخر قصة كاميلا شحاتة كلنا عارفينها من زمان، وطبعا زي ما احنا عارفين يعني الشيخ سعيد عين الرئيس لجنة إشهار الإسلام في الأزهر الشريف قال إن هي أسلمت، وناس كثيرة جدا أدلة إثبات كثيرة جدا قالت إن هي أسلمت. ويعني احنا امبارح كان في اسكندرية عندنا وقفة كبيرة جدا عليها حضرها الآلاف من عوام الشعب المصري، في الوقفة دي كان في شماس سابق أسلم، الشماس ده قعد 7 سنين معدل في الأديرة بيحكي عن مهاجل وعن أهوال بتحصل داخل الأديرة، وكان يحكي ان هو بنفسه شاف كاميلا شحاتة وهي جوه الدير، كان في أحد الأديرة اتمسك وكان ده مسجل بصوته بالصورة وعليه وثائق كتيرة جدا. طبعا يعني الموضوع يعني فعلا موضوع مؤكد وموثق، كتير جدا من الفتيات ومن البنات ومن الرجال المسلمين بيتحذبوا داخل الكنائس. احنا دلوقتي بنطلب ان المساجد تتفتش قبل الكنائس. دلوقتي انا بوجه التهام لقناة الناس ان في مخبيين حاجة عندهم، هم عشان يبرقوا صحتهم يفتحوا الباب عشان يدخل اي حد ويفتش داخل المكان وداخل اللجنه. دلوقتي احنا بنطالب ان يكون في تفتيش لجميع الكيانات بداخل جمهوريه مصر العربيه علشان يظهر فعلا الظلم الذي يحدث في هذه الاماكن التي اصبحت كيان كما قلنا كيان فوق الدوله وليس كيان بداخل الدوله. فيعني القياده في هذه الامور لن تكون الا بقياده علماء الامه ويعني اكارم وافاضل الامه كمشايخنا الافاضل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل لهم دور. يعني فضيله الشيخ عمر حسين ربنا يبارك في مجهوداته يعني كان له دور عظيم في وقت الفتنه في اصفيح حينما ذهب وهدأ الناس. طبعا احنا محتاجين دلوقتي فعلا نوقد هذه الفتنه التي لا يعلم احد. يعني الشباب سائر في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه حتى يقضي على هذه الفتنه وعلشان يعني يرى ما هو مصير اخته واخواته. كثير جدا وفاق قسطنطين الله اعلم قتلت ام لم تقتل. كثير جدا من المسلمين رجال ونساء الله اعلم ماذا يحدث لهم في هذه الاماكن بداخل الاجره والكنائس. يعني محتاجين فعلا تكون هناك وقفه جاده حتى نقضي على هذه الفتنه حتى لا تسود الشوشره والمشاكل بين المسلمين وبين النصارى. ونطلب ايضا من عقلاء النصارى يشاركوا معنا في هذه المسيرات وفي هذه الوقفات حتى يقضى على هذا الامر. طبعا يعني الخطاب الان موجه لمشايخنا الافاضل وعلماء الاكابر. يعني جزاك الله خير اخي طارق بارك الله فيك واحسن الله اليك. ويعني أظن أن شيء محير ومؤلم الحقيقة أين الإعلام في مقتل هذه المرأة التي كانت جريمتها أنها أسلمت؟ أين الإعلام؟ أين الإعلام؟ وأين النظام حتى نقول ودء الفتنة وخلافه؟ هذه رسالة قدمها الأخ وأظن المشايخ يؤيدون إن شاء الله. نعم. الشيخ محمد إن شاء الله الله المستعان ونسأل الله عز وجل أن يجلي أن يجلي الحق يا رب. الأخ كارم من الجيزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا حياك الله أخي كريم. الحمد لله. تحياتي السلام من فضيلة الدكتور محمد إسماعيل وفضيلة الشيخ محمد حسام والدكتور محمد المقصود. بارك الله فيك. يسمعونك الحمد لله. تفضل. جزاكم الله عنا خير. الله يجزينا وإياك بارك الله فيك. بالنسبة للحق زي ما ذكر الأخ طارق جزاه الله خيرا يعني نرجو من مشايخنا وعلمائنا ان هم يطالبوا فعلا بتفتيش الكنائس لما يحدث فيها من تعذيب للاخوات اللي هم اسلموا. وده طبعا حضرتك يعني ده يعني ده راي كل المسلمين. والشيخ محمد حسين كان ذكر ذلك في خطبه الجمعه في مسجد عبد العاص كما طالبوا لهم بتفتيش المساجد. فنحن نطالب ايضا بتفتيش الكنائس لما يحدث فيها من تعذيب للاخوات الذين اسلموا. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وتوحيد دور العباده قانون توحيد. جزاك الله خير ماشي. اقتضي هذا بقى. نعم. الاخ عماد من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخ عماد حياك الله. حياكم الله وحياكم وارحب بمشايخنا وتاجر روسينا وافرح بين ايديكم الكريمه تحت شعار امه واحده. فكرة مناظرات وحوارات بين السلفيين وأصحاب الأفكار المختلفة من العلميين والصوفيين ومن يعادون يقومون بحملات شعواء على المنهج السلفي وأصحابه ورموزه ومشايخه. وأيضا أدعو مشايخنا الكرام لفكرتي أن يدعو الإخوان النصارى أو أهل الكتاب لمثل هذه المناظرات وتحت شعار أمة واحدة. ومعايا شيخ معاك. نعم تفضل. وفضلكم الله باي باي فيك. يظهر فيها من يعني يرفض الحوار أو يستنكف أو كذا أنه لا يخاف على هذا الوطن ولا يعمل لصالحه ويظهر عندئذ من الذي عنده وطنية ومحبة لوطنه ممن ليس عنده حب لوطنه وغيرة على هذا البلد وأمنه. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. بارك الله فيك أخي عماد وأحسن الله عليك. هم في جزئية الحوار. نعم. يعني أصل الحوار ده إحنا بننادي بالحوار. واخد بالك؟ إحنا كنا بنتكلم على محور هذا. يعني ده القرآن مليء بالحوارات مع كافة القوى أو العقائد المخالفة. يعني ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وده منهج الأنبياء. نعم. قولوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدلنا حوار. شعيب عليه السلام. قصة مؤمن ألف العور من حوار وطويل جدا. نعم. ويدينا نموذج رائع جدا في الحوار الراقي يعني والعلمي. قصة حبيب النجار نعم. حتى يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القران وان او اياكم على هدى او في ضلال مبين، يعني نشوف الانصاف والتنازل يصل الى اي حد. فاحنا بنرحب بالحوار، ولكن نرحب بالحوار بشرط النديه. نعم. في نوع من النديه مش بعقليه اللي هي بتمارس فوقيه القاضي امام المتهم. نعم. الاعلام الالماني والليبرالي الان بيمارس نوع من التمييز ضد المسلمين او ضد الاسلاميين بتعبير ادق. نعم. بيعمل نوع من التمييز والتفرقه على اساس العقيده الاسلاميه او موقف الاسلاميين من دينهم. في نوع من الفوقيه بيمارسها ويأبى الا ان يحاورنا من خلال قفص اتهام بيضعنا فيه. نعم. وحشد جمله من التهمات التي هي في عامتها اكاذيب او قضايا صغيره جدا يحصل تضخيم لها وتعميم بحيث ان يضعنا دائما في القفص. لا نقبل نبدا ان يحاورنا من خلال وضعنا في قفص التهام ويعمل لنا مصياده الاتهامات. وصل الامر بعضهم الى ان قالوا تميزت مصر الان الى الاسلاميين والمصريين. ان لله وان اليه راجعون. الاسلاميين والمصريين. ان لله وان اليه راجعون. اذا الحوار احنا بنرحب به بل بنطالب به، ولكن فرص متكافئه ونديه مش بفوقيه واستعلاء. طيب ان شاء الله يعني كم اتصل ان الاخ عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احسن الله عليكم. وإليك يا اخ كريم. ربنا يجعلنا واياكم المسلمين جميعا من اهل الفردوس الاعلى مع ربنا سبحانه. امين امين. شيخنا بس كان عندي اول حاجه كان عندي رجاء بس من جميع المشايخ اهل السنه والجماعه ان يبذلوا الجهد بان ينزلوا ويعرفوا نفسهم للناس اكثر واكثر، حتى يعني كل واحد ليه في نفسه مثلا حاجة في يعني مع السلفيين يعرف منهم السلفيين أكتر وأكتر. يعني رجاء لجميع المشايخ أن يبذلوا الجهد أكثر وأكثر يعني يعرفوا نفسهم للناس. صارة الأمر الثاني حضرتك بالنسبة حضرتك لكاميلا شحاتة، يعني الأمر إذا لم يؤدوا يعني إذا لم تظهر كاميلا شحاتة سيؤدي ذلك إلى خلق فتن، مش أقول فتن طائفية، فتن طائفية. والكلام ده أنا أحرك أنا موتوش من فراغ. في واحد قال لي اللي احنا يعني اقترح لي اقتراح اللي احنا نقوم بخطف أسوسة، ولكن أنا طبعا رفضت. ولكن هذا في أفكار موجودة الآن، يعني تعصبهم وتمسكهم بمثل هذا. أخ عبد الله بارك الله فيك، يعني الرسالة وصلت وهي طرحت من قبل، وإن شاء الله يعني لن يضيع الحق، نبقى على يقظة وإن شاء الله تنصر القضية. وآخر اتصال نستقبله. لا يمرر منطق أنه يخطف، إحنا ما نعرف الخطف، ليس من هجل إطلاقا خطف خطف أتوزة. لا لا هذا مرفوض تماما، ليس من هجنة ولا نرضى ولا نقبله. انت بتتكلم ازاي يا ابن انا لم اسمع الحقيقه الكلمه. هنعمل نمارس قرصنه كما يفعل اخوك. لا لا لا ليس هذا، عملنا ايه؟ الله المستعان. السلام عليكم يا اخي مدحت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعادة الدكتور كيف الأحوال؟ ازاي أخبارك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. أنا لي فترة طويلة جدا منتظر أن أنا، وطبعا الدكتور محمد عبد السلام لا أسابقك بعد اليوم، 7 سنوات أحاول مع شيخي صدوق الدكتور محمد إسماعيل، والحمد لله أنك سبقتني في هذا الأمر. أنا في غاية السعادة ولله الحمد. الله يبارك فيك. الله يكرمك. وأرجو أن لا تطرد صدوق الشيخ حتى يعني نحظى بنحو الأمية التربوية حلقة دائمة إن شاء الله عز وجل أسبوعية. أشكر أيضا والدي بعد والدي فضلت للشيخ محمد حسان الذي يعني أحبه، يعلم الله عز وجل كم أحب شيخنا، وكذلك فضلت الدكتور محمد عبد المقصود. أدعو الجميع وأتمنى أن يعلن الآن هيئة تأسيسية لهيئة كبار العلماء، أتمنى أن يحظى هذا الأمر، أتمنى أن ينال القبول وتعلنوا عن تكوين هيئة كبار العلماء حتى تتوحد الأمة ويكون هناك صفاء و تحابب بين الإخوة. ولو في بعض الأفكار، وأنا أؤيد الأخ اللي يدعو إلى المناظرة، هذا أمر جميل جدا لو وجد هذه الهيئة واتحدت وعرفها القاصي والداني، كثير من الناس سيستفيد، ليس فقط لمصر ولكن للأمة جميعا بإذن الله عز وجل. يعني أنا أخشى أن أخذ وقت مشايخنا الأفاضل، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، والسلام عليكم. جزاك الله خير جزاء أخي مدحت، ونفع الله بك وزادك الله أدب وفضل. الكلمة دي نعم تحفظ بسيط. تفضل. يعني توجد هيئات لكبار العلماء وفطاحل الأزهر وجهابذته. الأزهر ما زال ولادا وفي علماء كبار فعلا ولله الحمد، ولكن محتاجين نقترب منهم أكثر. نعم. علماء على الحقيقة إن شاء الله. إحنا يعني الكلمة المفروض لا تمر كلمة إن في علماء ولله الحمد ويقوموا بدورهم، وناس أفاضل بالذات من علماء الأزهر الشريف يعني. نعم. وعلى الأحوال ده كان يعني تطلب محور، ولكن الوقت الله المستعان. يعني لا أملك في هذا اللقاء الممتع بفضل الله عز وجل والمثمر، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله في موازين الحضور. ولا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر إلى الله جل وعلا تأصيلا وبداية وآخرا، ثم إلى أحبابي وإخواني المشايخ الفضلاء الكرام، فضيلة الدكتور محمد إسماعيل المقدم، فضيلة أحمد وأحمد الشيخ محمد حسان، فضيلة أستاذنا الدكتور محمد بن عبد المقصود. أسأل الله عز وجل أن يمد في أعماركم طاعة لله عز وجل ونفعا للأمة، وأشكر جميع من حضر معنا هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا لنا وفي موازين حسناتنا، وأسأله جل في علاه أن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى إخوانا متحابين على سرر المتقابلين. ونشكر أيضا جميع العاملين في القناة سهرناهم معنا، جزاهم الله خير. ويعني كل الإخوة بيقولوا احنا مستمتعين ومعاكم للفجر فجزا الله خير الجزاء جميع من ساهم في التحضير والعمل لهذا اللقاء، وكل من حضر فيه، وكل من استمع إليه، وكل من رآه. وأسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير، وإلى أن نلقاكم على خير وطاعة نستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب